بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الحيل النفسية. ويا ترى ليه احنا نريد ان نعرف ايش الحيل النفسية؟ وهل هو ترف من القول او في سبب مقنع له؟ في الحقيقة احنا في العيادات النفسية نجد والحمد لله في هناك فئة كثيرة من الناس تتغير، حتى يعني أحد الشباب كان يرسب وكان محطم. بعد فترة من الفترات، بعد سنتين، سمعت أن هذا الشاب نفسه الآن متفوق وفي لوحة الشرف في الجامعة. طيب إيش اللي غير هذا الرجل؟ الحيل النفسية. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم. ونستمع في الشريط الأول إلى مفاتيح واحة النفس، فمع المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن نتذكر هذه الليالي ونحن في أمن وعافية، إنه سميع قريب. برنامجنا في هذه الأيام سيكون بعنوان الحيل النفسية. ويا ترى ليه إحنا نريد أن نعرف إيش الحيل النفسية؟ وهل هو ترف من القول أو في سبب مقنع له؟ في الحقيقة إحنا في العيادات النفسية ومن خلال الهاتف الاستشاري ومشاكل الناس نجد والحمد لله في هناك فئة كثيرة من الناس تتغير، حتى يعني أحد الشباب كان يرسب وكان محطم. بعد فترة من الفترات، بعد سنتين، سمعت أن هذا الشاب نفسه الآن متفوق وفي لوحة الشرف في الجامعة. طيب إيش اللي غير هذا الرجل؟ نسمع أيضا عن أخ كان مفرط، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الإيمان، كان مسرف على نفسه سفر، وبعد فترة من الوقت شاهدت ذاك الرجل وإذا به ما شاء الله سمت وتحول إلى داعية يخدم الدين ويخدم الإسلام. إيش اللي تغير في هذا الرجل؟ أنا أسعد كثيراً عندما أرى بعض الأخوات عندنا في العيادة تكون من عادتها الصراخ والهواش على الأولاد، وبعد فترة تأتي وتقول تغيرت والحمد لله، نفسيتي تجاه الأولاد بدأت تتغير، بديت أشعر بقيمة في حياتي. إذن في قصص كثيرة. أنا لازلت أذكر أحد الإخوة اللي كان مدخن، يسمونه مدخن عالمي، يعني مشهور ومعروف، وكان يقول أنا لو إيش ما أستطيع أنا أقلع عن التدخين. فكان أتيته قبل فترة، يعني كنا في مجلس، وإذا به يقول الحمد لله بشرك أنا قطعت التدخين. من كم؟ من 6 أشهر. أنت؟ قال إيه أنا. هل كان في أي يعني مشاكل في أعراض انسحابية بسبب التدخين؟ قال لا أبشرك والحمد لله ما كنت أتوقع إن القضية سهلة بهالطريقة. يا ترى من خلال هذه القصص شنو العامل اللي خلى هذه الإخوة والأخوات والكثير والحمد لله إحنا بخير، شنو اللي خلاهم يتغيرون؟ وإيش السبب إن فيه آلاف من الناس الآن قاعدين يعانون من مشاكل في البيت، مشاكل في العمل، مشاكل في نفسيتهم من داخل، ضعف إيمان، ولكن ما يتغيرون، شو السبب؟ أثبتت الدراسات النفسية أن السبب الرئيسي في حيل نفسية في داخل الإنسان، حيل كذبات نفسية الإنسان يكذبها على نفسه ويصدقها ويعتقد فيها، وتكون هي السبب اللي تخليه ما يتغير. وتلاقي أخونا الآن وبعد 10 سنوات هو نفسه، على نفس الذنوب، على نفس الأخطاء، على نفس المشاكل. قالوا أن السبب الرئيسي في حيل نفسية في داخلنا كذبات إحنا نكذبها على أنفسنا ونصدقها ونجلس خاملين ما نتغير. الإخوة اللي أنا ذكرت لكم قصتهم، العامل الرئيسي إنهم اكتشفوا شنو الحيل النفسية في داخلهم فغيروها وتغلبوا عليها فتغيرت حياتهم. والهدف من برنامجنا هذا الحيل النفسية نحن نشوف إيش الحيل النفسية اللي تخلينا ما نتغير، فإذا اكتشفناها وحاولنا تغييرها بإذن الله عز وجل سنتغير في داخل أنفسنا، سنتغير في بيتنا، في عملنا. إذن خلونا نشوف في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل كيف نتغلب على الحيل النفسية. لكن واحد ممكن يسألني ويقول لي هل الحيل النفسية هذه مصدرها الشيطان ولا مصدرها النفس؟ احنا ما نريد ان ندخل في مسألة يعني فلسفية، الشيطان موجود وهو يغوي الإنسان، والنفس موجودة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، في النفس موجودة. لكن اللي أنا يهمني هو خطبة الشيطان لما قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. طيب أنا كشيطان إيش سويت؟ ووعدتكم، أنا وعدت، زينت لك الشر، عطيتك حيلة، ووعدتكم فأخلفتكم. إيش يقول الشيطان ويعلنها؟ فلا تلوموني، لا تقولون الشيطان. طيب شو نسوي؟ ولكن لوموا أنفسكم. اللي إحنا نبغى نوصل له في هذا البرنامج، أنا كيف أغير نفسي، أنا كيف أتغلب على حيل الشيطان أو حيل نفسي من داخل. ولذلك الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان على نفسه بصيرة، يستطيع وعند القوة إنه يغير نفسه، ولو ألقى معاذيره، لو قال 1000 عذر، لو قال أنا كانت في حيل نفسية وأنا ما أستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا البرنامج هو هدية أهديها لكل أخ أو أخت قاعدين يسمعوني الآن ويريدون من قلب صادق أن يتغيروا. إحنا مشكلتنا أن نقول يعني الله لا يغير علينا، ليه تبينا نتغير؟ الحمد لله إحنا مبسوطين. وهكذا الإنسان يبغى يرتاح، ما يبغى يتغير. لكن لما تضغط على نفسك بكرة في جنة وفي نار، بكرة بإذن الله عز وجل لما تضغط على نفسك اليوم بكرة بتشوف في جنة الفردوس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصمم واعقد العزم واعرف أن المشكلة الرئيسية أن الإنسان يقول أن أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي خلاف، الحمد لله أنا مبسوط في حياتي. اعرف أن هذه المشكلة، ومتى ما ظن الإنسان في نفسه الكمال اعرف أنه الآن بجد حديرة. إذا ظنيت الحمد لله أنا ما فيني أي شيء، اعرف أن الآن إيش بعدها الآن كمال؟ لما تصل تعتقد أنك وصلت إلى قمة الجبل، إيش بعدها؟ بعدها أنك حتتدحدر، حتقل. ولكن الإنسان يتعلم حتى الممات، حتى في لحظة الاحتضار وهو يريد أن يستزيد، لأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض. إذن لنحرص ولنستفيد بإذن الله عز وجل من هذا البرنامج. قبل أن ندخل إن شاء الله في الحلقة القادمة على أنواع الحيل النفسية، سنأخذ 4 مفاتيح كيف إحنا ندخل على أنفسنا عشان نتغلب على هذه الحيل. مفاتيح بسميها أنا واحة النفس، كيف ندخل على هذه النفس عشان تتغير. في 4 مفاتيح، غدا بإذن الله عز وجل سنأخذ المفتاح الأول وهو مفتاح واو. يا ترى شنو هو مفتاح واو؟ بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنأخذ المفتاح الأول عشان ندخل على هذه النفس ونشوف كيف نتغلب على الحيل النفسية قبل أن نأخذها. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية، وإحنا اليوم سنتكلم عن أول مفتاح من مفتاح النفس، وهذا ممكن يستخدمها الإنسان مع نفسه، مع أولاده، مع أصدقائه. أنا سميتها واحة النفس، وهي عبارة عن 4 حروف: الواو والألف والحاء والتاء. اليوم بناخذ أول مفتاح وهو مفتاح واو. هذا المفتاح أصيل وسهل ومحبب إلى النفس، ولكن الكثير لا يستخدمونه لفتح مغاليق النفوس، لفتح هذه القلوب. واو الوناسة. إحنا نحتاج إلى الوناسة لكي نطور أنفسنا. فكر في أي شيء تريد أن تطوره في نفسك أو في أولادك يحتاج إلى عامل الوناسة. تريد أن تزداد إيمانيا تحتاج إلى الوناسة، حتى وأنت تصلي. يعني بدال ما تفكر وتقول الصلاة الآن لابد أصلي وأنا خلاص وهذا فرض ولازم أحافظ على السنة الرواتب، ويشعر الإنسان وكأنه ثقل، لا، فكر أنا لما أقابل الله عز وجل يا سلام إيش اللذة اللي في داخل قلبي. ولذلك يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا مساكين، عاشوا فيها ورحلوا منها ولم يعرفوا أحسن وأمتع ما فيها. شنو أحسن وأمتع ما في هذه الدنيا؟ يقول التلذذ بعبادة الله عز وجل. وناسه يشوفها الإنسان وهو قاعد يصلي أمام الله عز وجل. أنت لما تفتح كتاب الله عز وجل استشعر إن ملك الملوك قاعد يرسل لك رسالة، وعش مع القرآن. لا تحس إن أنا لا مضغوط. الآفة اللي إحنا ابتلينا فيها إن الواحد منا يفكر متى يخلص الختمة والختمة والثلاث، ولكن ما يفكر متى يعيش مع كتاب الله عز وجل، متى تطمئن قلبه وهو يقرأ: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني من اللذة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا سلام، لما علماء النفس يتكلمون ويقولون أن من أعظم وسائل الراحة النفسية أن الإنسان يخلي نفسه من مشاغل الدنيا، وذكروا أن طريقة التأمل وهو الإنسان يجلس ويفكر ويخلي نفسه من مشاغل الدنيا هذه من أعظم وسائل الراحة. فقلت سبحان الله، إحنا عندنا أعظم وسائل الراحة وكل يوم 5 مرات ونحن نقول الله أكبر من كل هم من هموم الدنيا، من كل مشاغل الدنيا، وندخل ما هو فقط نخلي قلوبنا وعقولنا من مشاغل الدنيا، ولكن نوجه قلوبنا إلى الله سبحانه. يا سلام، ما أعظمها من لذة وناسة لما الإنسان يرفع يدينه أمام الله عز وجل ويستشعر أنه يطلب الله سبحانه. يا أخي، أنت عندك اتصال مباشر مع ملك الملوك. تخيل أن أنت مع ملك من ملوك الدنيا عندك اتصال وتقدر تكلمه في أي وقت. شوف كيف الفرح اللي بيجي لك. فكيف بملك الملوك أنت تقدر تخاطبه في أي ساعة؟ بل يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تذكر عندما تريد أن تطور نفسك في العبادة، تذكر الوناسة، ادخل على نفسك من باب الوناسة، ليس فقط في العبادة بل وحتى في بيتك. ليه عندما ندخل على بيوتنا دائما نتذكر القضية أن احنا نبي نصلح عامل تربية الأبناء أو أخطاء الزوجة، أو الزوجة تريد أن تصلح أخطاء الزوج بالقوة بالعنف؟ ليه ما ندخل من باب الوناسة؟ ليه ما ندخل على هذه القلوب من طريق الوناسة، ويدخل الإنسان في بيته ويبدأ يتبادل مع أهله النكت والألعاب؟ إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بزواج البكر فيقول لهم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. انظر يعني الأصل في الزواج: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. هذا الحديث ما هو على أول شهر من الزواج، ولا على أول شهرين، ولا على أول سنة، ولكن خلوها يكون انطلاق حتى مع الأولاد. يا جماعة، ليه إحنا نكون ونتعامل مع الأولاد بالغلظة ونظن أنهم سيأتون بالغلظة؟ وللأسف اللي يستخدم الضرب الأولاد يزيدون. وأنا أقول لكم من واقع عيادات النفسية، دائما أو في أغلب الأحيان اللي يضرب يشتكي ويقول الأولاد على حالهم، الأولاد لا زالوا. ليه؟ لماذا لا تدخل البيت وانت مهموم؟ كان أحد الإخوة سمع قضية الوناسة فكان مهموم ومشغول، وكان متعود دائما يدخل البيت بزقاع والهواش، فمسك أحد أولاده وقال له: ممكن أبغى أسمع نكتة؟ فبدأ الولد يعطيه نكتة، يقول: لأول مرة أنا أشعر، الله، معقولة في وناسة في داخل البيت لما الإنسان يجلس مع أولاده؟ يا أخي سبحان الله، شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو إمام المسجد ويطيل في السجود، فطالت السجود، فالصحابة حتى واحد منهم رفع رأسه يبغى يشوف شو يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه طول؟ فيجد الحسن أو الحسين كان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة ذكروا له: يا رسول الله، لماذا أطلت الصلاة؟ فقال: إن ابني ارتحلني، ركب ظهري، ولدي حفيدي ركب ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يا جماعة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولما الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعامل معاهم بهذه الوناسة ولا يريد أن يقطع وناسة الولد وهو يركب على ظهره حتى يقضي حاجته، أساس كده طلعوا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وكانت متعة الصلاة عندهم أكبر متعة. ليه؟ لأن دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جانب الوناسة. وإحنا إذا نريد أن ندخل على أولادنا، على أصدقائنا، سواء في الدراسة، سواء في الإيمان، سواء على حلق القرآن، دخلوا عليهم من جانب الوناسة. أنت إيش حترتاح؟ إيش حاللذة اللي حتحصل لها؟ تذكروا إن القوة والعنف في أغلب الأحيان ما تفيد. تذكروا عامل الوناسة، وتذكروا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا. يتعجب الصحابة: يا رسول الله، أنت الرسول تداعبنا؟ فقال: إني لا أقول إلا حقا. فخلوا الوناسة دائما شعار لنا في حياتنا، في عملنا، في بيتنا، حتى نرتاح احنا ونستطيع ان نتغلب على الحيل النفسية. إذن اول مفتاح هو مفتاح واو، الوناسة. ثاني مفتاح، مفتاح ألف. يا ترى شنو مفتاح ألف؟ غدا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتعرف على مفتاح ألف. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحيل النفسية. تعرفنا بالأمس عن مفتاح من مفاتيح واحة النفس، وهذا المفتاح أساسي وهو مفتاح الوناسة. اليوم نتكلم عن مفتاح ألف. احنا قلنا واحة واو وألف وحاء وتاء. اليوم نتكلم عن مفتاح رئيسي من مفاتيح هذه النفس والدخول عليها، وهو مفتاح الاحترام. هذه النفس تحتاج إلى احترام. كيف يعني؟ بقول لكم مثال عن أبو خالد. أبو خالد هذا إنسان سمع موعظة من الخير وقرر من داخل نفسه أنه يتغير وأنه يبدأ حياة طيبة، حياة مستقيمة، حياة جديدة. وعندما انطلق في طريقه إلى الله عز وجل وإذا به يخطئ، فتح التلفزيون وطالع الحرام وسمع الحرام، على طول إيش صار؟ بدأ يكلم نفسه، بدأ يقول آه أنت الآن منافق، أنت الآن ما تصلح، أنت قاعد تشوف حلقات الخير والذكر وقاعد تسوي معاصي. وبدأ يعيش في دوامة من داخله، يعيش حرة الذنب، آه، وبدأ يصاب بالإحباط، أنا ما أصلح، أنا ما أصلح. وذاك الذنب الذي عمله استمر وترتب عليه ذنوب أخرى حتى ترك جلسات الخير. أم محمد كانت تحب الخير لكن كانت عندها مشكلة. لما ذاك اليوم ما تصلي الفجر تفوتها وتنام عن صلاة الفجر، تقول اليوم راح خلاص، اليوم ما في فائدة، خلاص هي خربانة خربانة، فلا تصلي السنن وتكون نفسيتها تعبانة، تروح تبي تدرس ما تشتهي، ويكون الخطأ اللي سوته الصباح ترتب عليه أخطاء وأخطاء. طيب إيش السبب؟ إيش المشكلة؟ هي قضية احترام النفس. وتكون أكبر احترام للنفس يكون عند الخطأ. يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قرر علينا كلنا، كل بني آدم خطاء، كل واحد منا يخطأ ويذنب، ولكن خير الخطائين التوابون، أفضل خطاء هو اللي يتوب بسرعة. شو المشكلة؟ هو قضية عقدة الذنب، شعور بالذنب، ويسيطر على الإنسان حتى يترتب عليه ذنوب أخرى وذنوب أخرى. طيب شو الحل؟ الحل، شوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذا الحل. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، خلي تقوى الله في كل مكان. طيب أذنبت، إيش أسوي؟ أجلس أحبط وأتبع السيئة الحسنة، تمحوها. ديننا ما فيه دين خمول ولا إحباط، عملت ذنب أتبع هذا الذنب بحسنة تمحوها. بل بعض الناس يكون عمل الذنب يكون دافع إيجابي له نحو الخير، ويقول أنا أخطأت، إذا لابد أتغير، ويصبح ذاك الذنب يترتب عليه حسنات كالجبال. إيش المشكلة؟ المشكلة هي الشعور بالذنب وتحطيم النفس أثناء عمل الذنب، فيصير الإنسان يكون طيب يسوي ذنب فيلوم نفسه ويعاتب نفسه بحجة هذا كويس هذا كويس هذا كويس، نعم هذا كويس، إذا حيترتب عليه توبة وعمل صالح. أما إذا حيترتب عليه ضيقة في داخل النفس ويدخل عليك الشيطان ويزين لك ذنوب أخرى، هذا ما هو كويس. تذكر عندما تقع في أي خطأ، تذكر أتبعها بحسنة، ستقل أخطائك. طيب الآن في قضية المعاملة مع النفس واحترام النفس عند الخطأ، هل يعني ذلك أني أنا ما أستفيد من الماضي؟ أنا عملت ذنب الآن خلاص سوي حسنة وخلاص. هذا لا ينافي أن الإنسان يستفيد من الخطأ عشان يصحح ولا يقع فيه مرة أخرى. ولذلك شوفوا شروط التوبة اللي ذكرها العلماء، قالوا الإقلاع عن الذنب، والندم. لكن مو معناها الندم معناها أن الإنسان خلاص يتقوقع على نفسه ويكره نفسه. ليه؟ لأن في شرط ثالث وهو العزم على عدم العودة. عزم لابد يترتب على هذه التوبة، يترتب عليها عمل صالح. هذه القضية قضية الاحترام، ما هو بس على نفسك. إذا أنت تريد أن تفتح قلوب أولادك، قلوب زوجتك، قلوب الموظفين، زملائك، لا تنسى مفتاح الاحترام. ممكن بعض الناس يقول الاحترام أني أنا أحترم نفسي لما أقع في خطأ، هذه سهلة. لكن أدخل البيت وأشوف ولدي قاعد يضرب أخوه وقاعد يهينه، لا لا لا لا، أنا ما أقدر، لابد أهز، لازم أحطم. لا، أنا أقول إذا أنت تريد أن تدخل على قلب أولادك، إذا خطأ أحدهم تذكر مفتاح الاحترام. أحد الآباء كان يقول لي لما يغلط الولد، الآن مثلا ما حل واجباته، وأنا قلت له طيب إيش تبيني؟ تبيني أضحك في وجهه؟ لابد أصرخ عليه، لابد أهاوشه، أضربه عشان يستقيم. قلت طيب في طريقة أفضل منها، إنك تمسك الولد وتطبطب عليه وتقول له أنا عارف إنك خطأت، ولكن أنا عارف إنك أنت تقدر تصحح خطأك. مو بعيب إن الواحد يخطأ، لكن العيب إنه يواصل على الخطأ. بهذا الاحترام، بهذا الأسلوب يتغير. أنا مسكت أحد الأبناء وقلت له لما أنت الآن تتأخر عن الصلاة، كان هو الولد في متوسط، لو أبوك مسكك وقال لك عنفك وإيش التأخير على الصلاة وليه أنت ما تفهم وأنت هذا على طول، أنت نفس الموضوع. قلت له لما تسمع من أبوك هذا الكلام شو اللي يصير في داخل قلبك؟ قال تبغى الصراحة يا دكتور؟ قال أنا أسمع من أذن وتطلع من الأذن الثانية. قلت ليه؟ قال لأنه ما احترمني كإنسان. قلت طيب لما نفس الموقف أبوك يمسكك ويقول لك يا ولدي أنا عارف أنك رجال وأنت مسلم وكم مرة حفظت على الصلاة، لكن اليوم تأخرت وأنت أخطأت صحيح، لكن كيف إحنا نتعاون مع بعض عشان نصلح هذا الخطأ؟ يقول الولد لو قال لي الأب هذا الكلام حيكون على عيني وعلى راسي. ليه؟ لأن احترمني كإنسان. إذا تذكر، تذكر دائما مفتاح الاحترام. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكرنا الاحترام، حتى في فتح مكة يوم قبض على كفار قريش بعد سنوات من التعذيب، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بهذا الاحترام أسلموا. الآن حتى ناخذ شيء عملي، لما تقع في ذنب احترم نفسك واعمل على تصحيحه وأتبعه بحسنة، ولما تدخل البيت وتشوف زوجتك أولادك أخطأوا تذكر الاحترام والتقدير، وتذكر الدخول على النفس. عن هذا الطريق ستجد بإذن الله عز وجل تغيير في أولادك وفي بيتك وفي عملك. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على طاعته. غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن مفتاح من مفاتيح القلوب، مفاتيح هذه النفس، وقلنا واحة النفس وناسة احترام. بكرة بإذن الله مفتاحها، يترى شنو مفتاحها غدا بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحيل النفسية. تحدثنا عن مفتاحين، مفتاح واو وهو من واحة النفس الوناسة، والمفتاح الثاني مفتاح ألف الاحترام. وإحنا قاعدين نتكلم عن واحة، اليوم نتكلم عن مفتاح حاء. كيف أنا أدخل على نفسي وأدخل على نفوس الآخرين عن طريق مفتاح حاء. هذا المفتاح سهل وبسيط لكن يحتاج إلى جهد. هذا المفتاح هو مفتاح الحب. إني أنا عشان أتغير، عشان أغير من نفسي، أحتاج إني أحب نفسي. في واحد ممكن يقول كيف دكتور أحب نفسي؟ هل معنى ذلك أن الأناني اللي بس يحب نفسه بس هل هو يعني مرتاح وداخل على نفسه؟ احنا نقول لا لا، حب النفس هذا ما في أي مشكلة، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكره وأقره، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن في حب للنفس، والإنسان يحب لنفسه الخير ويحب لنفسه الصلاح ويحب لنفسه كل أمر خير مشروع يحب لنفسه، وهذا ما في أي مشكلة. إذن إحنا لما نقول إن الإنسان يحب نفسه، هذا مدخل من مداخل تدخلها على نفسك. طيب ليه أنا أقول هالكلام؟ لأن إحنا نشوف في العيادات النفسية إن معظم الذنوب ومعظم المشاكل اللي يقع فيها الإنسان بسبب كرهه لنفسه. لما الإنسان من داخل نفسه قاعد يكره نفسه، حتى لو عصى الله عز وجل، لو أنت تكره نفسك ستعاقب نفسك بالذنوب. حتى أن لما نسأل بعض المدمنين، أنت عارف أن هذا إدمان وأن قاعد الحين الكحول قاعد يقضي على الكبد من الداخل، هل أنت تحب نفسك؟ يقول من داخل قرارة قلبه، والله إني قاعد أكره نفسي كره، وقاعد أعاقب نفسي بهذا المنكر. ولذلك لا نظن إنه الشخص الغارق في المعصية إنه مبسوط وفرحان ومروح نفسه، الكثير منهم قاعد يعاني، قاعد يكره نفسه. ولذلك إحنا إذا نبغى ندعو أحد إلى الله عز وجل نحبه في نفسه، إنك أنت فيك الخير، نخلي ثقته في نفسه تبدأ ترجع، هذا مدخل من مداخل النفس. الشخص أو الأخت اللي عندها سمنة مثلا وقاعدة تقول أنا أريد أن أعمل رجيم أو أخفف من نفسي لأني أنا أكره هذا النفس، أكره هذا الجسم، هذا أكره، هذه ما تستطيع أن تخفف وزنها، وحتى لو استطاع سيرجع. ليه؟ لأن الدافع الأساسي كان كرهها لنفسها. فإذا كره النفس من الداخل خطير، ولذلك الإنسان دائما لما تجلس أنت أمام المرآة بينك وبين نفسك، لما تتفكر وتقول الله هذا المخلوق الله عز وجل أعطاه عينين وجسد وقلب ودم وروح، الله عز وجل كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا الإنسان مخلوق الله عز وجل كرمه. بهذه الطريقة احنا ندخل على هذه النفس. طيب هل الإنسان المغرور قاعد يحب نفسه؟ الدراسات النفسية تقول الآن إذا شفتوا إنسان مغرور قاعد يتكبر، ولما يجلس أمام الناس قاعد يذكر مآثره واللي سواه وأعماله، الدراسات النفسية تقول إن هذا الإنسان من داخله محطم داخليا، هو محبط من داخل نفسه، وهو يحاول بأنانيته وإثبات إنه قاعد يسوي وقاعد يعني يشوفوني وإنه يتكبر على الآخرين، يريد أن يغطي جزء كبير من الإحباط اللي في داخل قلبه. بينما الإنسان اللي يحب نفسه فعلا من الداخل تجده أكرم الناس، بل قالوا إن خلق الإيثار أنت لما تصل إلى درجة إنك أنت تؤثر الآخرين على نفسك، هذه ما يصل لها إلا الإنسان اللي عنده درجة من الحب في داخل نفسه كبيرة. إذن انتبهوا كثيرا لهذا المدخل، لما تعصي الله عز وجل أنت تكره المعصية لكن ما تكره نفسك، لأنك لما تكره نفسك سيقودك الشيطان إلى المعصية ومعصية أخرى. نفس هذا المبدأ إحنا لما ندخل فيه على الآخرين في بيتنا، زوجاتنا وأولادنا. النفس إذا دخلت عليها من جانب الحب تقبل عليك، إذا دخلت على ولدك ولا على بنتك من دافع الحب. عندنا كثير من الناس ما في أب ولا أم يكرهون أولادهم، مستحيل، لكن مشكلتنا إن إحنا ما ننطق بلساننا، ما نقول أنا أحبك أنا أحبك. قول من داخل قرارة نفسك، قولها لزوجتك، قولها لعيالك. لا يكفي خلاص أنا من داخلي، لا قول، ما يكفي. الناس تحب الآخرين، لكن إيش رأيكم في الضم؟ يقول علماء النفس من أكبر علامات الحب لما تحب آخر، لما تمسك ولدك وتضمه من داخل قلبك وتقول له أنا أحبك. آه، يقولون في هرمون اسمه هرمون الإندورفين يفرز مع هذه الضمة، ويشعر الضام والمضموم براحة نفسية في داخل القلب لما يشعر الولد إنه أنت تحبه. ولذلك يقولون في علم النفس، لو عندك أنت 100 طفل وكلهم كويسين ما عندهم أي مشكلة، لكن واحد عنده سلوك غير سوي، يقولون الطريق إلى قلب 99 السليمين إنك تحب هذا الشخص اللي غير سوي. لما أنت تظهر لهذا الإنسان الخاطئ أنك أنت تحبه رغم أنه خطأ، تكره خطأه صحيح، لكن أما هو كإنسان أنت تحبه، ستدخل قلبك الحب إلى قلبه، وستكسب 99 الآخرين. إذن دائما نتذكر مفتاح الحب، ونحن نحتاج إلى هذا المفتاح، وإن الإنسان فعلا الحب الحقيقي من أكبر علاماته لما تدخل على قلوب الآخرين بالوناسة اللي ذكرناها في الأول، مفتاح واو ومفتاح ألف الاحترام، هذا من أكبر العلامات. ثم تزيدها بالحب، تتكلم وتضم وتقول. وأكبر علامة لما الولد أو الآخر أو صديقك يغلط، لما تبين أنك تحبه حتى وهو غلطان، يا سلام كسبت قلبه. غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن المفتاح الأخير. احنا قلنا 4 مفاتيح واحة: الوناسة والاحترام والحب. غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن مفتاح تاء، واحة الناس مفتاح تاء. ترى شنو مفتاح تاء بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. النفسية. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الحيل النفسية، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سميع قريب. حلقتنا اليوم عن المفتاح الأخير من مفاتيح واحة النفس. احنا قلنا واحة النفس، كيف ندخل على أنفسنا وأنفس الآخرين. وقلنا واحة، مفتاح واو الوناسة، مفتاح ألف الاحترام، مفتاح الحب، باقي مفتاح تاء. طبعا أنا قلت واحة النفس، التاء تاء مربوطة بس عساس يحفظها الجميع. التاء إيش هو مفتاح تاء اللي تدخل فيها على نفسك وعلى نفوس الآخرين؟ هذا المفتاح هو مفتاح التشجيع. يقول علماء النفس الإنسان يحتاج إلى التشجيع كما يحتاج النبات إلى الماء. النبات عشان ينمو يحتاج إلى الماء عشان ينمو، فكذلك الإنسان حتى يتطور ويغير من نفسه يحتاج إلى تشجيع. ولكن إيش التشجيع؟ علماء النفس دائما يضربون مثل بالطالب. تخيل نفسك أنت هذا الطالب، جاي وفرحان، جايب 90% في الدرجات، جايب في كلهم 95%، لكن في مادتين جايب فيها 75%، وانت رايح للوالد ومستحي. فالوالد قاعد يشوف الشهادة وبدأ على طول أفا جايب في الرياضيات 75% وفي القواعد 75%. هذا الكسل، هذا اللي ما يذاكر، هذا الطالب اللي ما ينفع، أنا ما قلت لك من بداية السنة. ويبدأ يهزئ في ذلك الطالب وهم سيكين فرحان جايب 90%. الآن ماذا عمل الأب؟ أحبط كل المجهود اللي سواه الطالب. يقول على النفس، إيش هو التشجيع؟ التشجيع إنك نشوف إيش الإيجابيات اللي سواها الطالب، ثم تعرج على السلبيات وتختم بشيء إيجابي. يعني شلون؟ تبدأ أول شيء، الآن شفت الشهادة، تبدأ أول شيء بالإيجابيات. ما شاء الله جبت 90%، والله ممتاز، أوه جايب ما شاء الله في القرآن والحديث جايب 95%. إذن بديت بشيء إيجابي، عطيت الولد اطمئنان. بعدين تبدأ بالسلبي، تقول بس أنا شايف يعني 75% في الرياضيات وفي القواعد، واضح إن في فرق بين هذه وهذه. الآن عطيتها السلبية، تختم بشيء إيجابي، لكن أنا متأكد إن هذه كبوت جواد، وانت زي ما سويت في المواد الثانية راح تقدر، وأنا بعاونك إن احنا نقدر مع بعض كيف نطور من هذه الدرجات. يا سلام، كيف نفسية الولد تكون، كيف كأنك حطيت ماي بارد وانت حصلت على النتيجة اللي تبيها. انت تبغى الولد يتطور في الرياضيات وفي القواعد، فبدال ما تأتيه بالسلبية تأتيه بشيء إيجابي، ثم تذكر الخطأ وتختم بشيء إيجابي. هذا التشجيع مهم جدا حتى لأنفسنا. انظر إلى الله عز وجل لما ذكر وآخرون اعترفوا بذنوبهم، جايين معترفين بذنوبهم، إذا سووا خطأ. شوف كيف القرآن، كيف الله عز وجل يعالج هذا الخطأ. خلطوا عملا صالحا، بدأ بالإيجابية. الآن هم معترفين بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إيجابي، ذكر الخطأ اللي عندهم، وختم الآية عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يا سلام، لو الواحد مذنب ويشوف هذه الآية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. دائما لما تشوف أي إنسان محبط تذكر الإيجابية وصحح الغلط واختم بإيجابية. إحنا نشوفها كثير في حياتنا. يأتيني أحدهم وهو يعني مهندس، ويطلع من الفجر من الساعة 6 ويرجع البيت الساعة 6، وجيني محبط ويقول أنا إيمانياتي ضعفت وما حافظ على سنن الرواتب وإيش أسوي، ولو الله عز وجل ختم لي، جاي محبط. بديت له، قلت له شوف أنت الآن، ما أنت قاعد تشتغل تخدم إيش؟ قال أخدم ديني وأخدم أمتي وأخدم عمل مهم جدا. قلت إيش نيتك فيه؟ قال والله نيتي أني أخدم فيه وطني وأمتي وأكف بيتي وعيالي. قلت له طيب أخوي، أنت قاعد الآن في أجر من الساعة 6 إلى الساعة 6، أنت هل تصلي صلوات الخمس؟ إيه أنا حافظ على صلوات الخمس. هل تصوم رمضان، تحج الأركان والواجبات مسويها؟ إيه مسويها، بس بصراحة مقصر في بعض السنن. قلت له أخوي، إذا أنت أخلصت النية لله عز وجل، ترى الخاتمة الحسنة مو فقط أن الإنسان يختم الله عز وجل فقط وهو قاعد ساجد ولا قاعد يقرأ قرآن، حتى لو الله عز وجل أعطاك الخاتمة وأنت في عملك، فأنت تجاهد في سبيل الله، أنت تخدم هذا الدين، أنت تخدم هذه الأمة وحتى وأنت في عملك. ليه إحنا فصلنا الدين عن الحياة؟ بل حتى وأنت في عملك أنت قاعد تحصد حسنات، ولكن أخلص النية. هذا الشخص اللي جاني محبط رجع بهمة وقعد، يعني أنا قاعد أحصل حسنات. نعم، ليه 12 ساعة من وقتك أنت تضيعها يعني بدون حسنات، ولكن حافظ على الواجبات. بهذا التشجيع هذا الأخ أنا متأكد بيروح بيقرأ قرآن وبيصلي السنن الرواتب. ليه؟ لأن نفسيته بدت تزرع من داخل، بدأ الإحباط اللي داخله بدأ يتشجع من داخله. دائما يا أحباب لنشجع أنفسنا. الشيطان حيدخل علينا من جانب لا لا لا أنت ما في فائدة، شوف إيش المميزات اللي عندك وحاول تطورها. نفس الموضوع بالنسبة لبيتك وأولادك. تدخل البيت يا جماعة، هذه الزوجة اللي قاعدة قدام المطبخ وقاعدة تذاكر للعيال وقاعدة تشوف شغلات البيت لنجرب، بس لو الله عز وجل ابتلانا والزوجة مرضت وتنومت في المستشفى، شوف حال الإنسان كيف يقضي ذاك الوقت ويعرف نعمة الزوجة. هذه الزوجة الآن اللي قاعدة تعمل وتعمل وتعمل، هل من العدل أني لما أدخل البيت أتذكر شنو الأخطاء؟ أتذكر بس السلبيات؟ ليه ما استعديتي لي في الاستقبال؟ ليه ما سويتي كذا؟ ليه ما سويتي كذا؟ هذه الزوجة تحتاج إلى تشجيع. إيش التشجيع اللي قلناه؟ نذكر الإيجابية، إذا كان في خطأ نذكره، ولكن نختم بإيجابية. نفس الشيء بالنسبة للأولاد. ولذلك نتذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما مر أبو بكر بحنظلة، وحنظلة من شدة إحباطه كان يبكي، يبكي من إحباطه، يقول لأبو بكر إيش فيك؟ يقول نافق حنظلة، أنا منافق، إيش فيك؟ خلنا نروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حنظلة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نافق حنظلة، نافقت. شوف درجة الإحباط لما الإنسان فقط يركز على السلبيات، نافق حنظلة. يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. هو عنده الآن أن هذا خطأ، أنه الآن يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وإيمان، ولما يرجع البيت يضحك ويلعب مع العيال والأولاد، هذا خطأ عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان يريد أن يشجع، يطلع من منافق، هو من نفسه حاس أنه منافق، إلى تشجيع. لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي مجالسكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. بالله عليك كيف نفسية حنظلة لما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لنأخذ قضية التشجيع هذه كنموذج في حياتنا، نشجع فيه أنفسنا ونشجع فيه أولادنا وموظفينا وزملائنا في العمل، على الله عز وجل أن ينفع بها. ولكن السؤال الآن يطرح نفسه، كيف إحنا سنستفيد من هذه المفاتيح وإيش علاقتها بالحيل النفسية؟ بإذن الله عز وجل غدا سنطرح تطبيق عملي لهذه المفاتيح الأربعة بإذن الله في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحيل النفسية، وإحنا اليوم سنتكلم عن تطبيقات عملية على واحة النفس. إحنا أخذنا في الحلقات الماضية واحة النفس، كيف ندخل على أنفسنا وعلى نفوس الآخرين عن طريق أربعة مفاتيح. واحة، الواو الوناسة، الألف الاحترام، الحاء الحب، والتاء التشجيع. لكن إحنا ليه بدينا بهذه المفاتيح الأربعة وإحنا قاعدين نتكلم عن الحيل النفسية؟ أول خطوة يخطوها الشيطان أو تخطوها نفسك الأمارة بالسوء عشان تصرفك عن الصراط المستقيم، ولا عشان تمنعك من أن تتطور، هي عن طريق هذه المفاتيح. فيأتيك الشيطان ويقول لك وناسة ما في في البيت، وناسة ما في العمل، يا أخي روح وسع صدرك شوف لك وناسة غير. فيأتي بك إلى الحرام، فيأتي بك بالوناسة المحرمة، فتشوف ما حرم الله وتسمع ما حرم الله، باسم مفتاح الوناسة يأتي الشيطان. يا جماعة ليه كثير من الإخوة الآن يشتكون ابني صار مراهق ومن دخل الثانوية ما أشوفه في البيت، ما هو موجود؟ تدرون ليه؟ معظم الأسباب تكون إن الولد المراهق يشوف ما في وناسة في داخل البيت، إحنا ما كسبناه في داخل البيت، فيبحث عن الوناسة في برا البيت. الشيطان يدخل من مدخل الوناسة على الإنسان، ولذلك إحنا نقول ادخل على نفسك، شوف فيه ألف طريقة وطريقة مباحة الإنسان يونس فيها نفسه في بيته وفي العمل وفي مع نفسه ومع أصحابه. ادخل من مدخل الوناسة. الشيطان من مدخل الاحترام يأتي بالعكس، فإذا أخطأ الإنسان يجيه يقول له تعال تعال تعال، آية المنافق، هذا أنت اللي تدعي وتقول شوف شوف شوف هذا الخطأ اللي أنت سويته، الله بعد ما حضر جلسة الذكر جاي الحين وتسوي نفسك مطوع وما شاء الله وانت قاعد قدام التلفزيون. فيأتي الشيطان بمفتاح عكس الاحترام، يريد من الإنسان ان ييأس ويقول الله انا سويت كذا، لا اذا ما في فائدة، لا اذا انا ما خلاص ما فيني رجع، انا ما يمكن اني اتغير، فيدخل عليه الإنسان. لذلك احنا قلنا من أهم مفاتيح تدخلها على نفسك الاحترام، وأكبر احترامنا لما تخطئ نفسك تحترمها. ليه؟ لأن هذا سيكون عون لها أنها ترجع إلى الطريق المستقيم. الشيطان يدخل أيضا من مدخل الحب. كم صارت فضايح بسبب دخل الشيطان من مدخل الحب. يا إخوة لما احنا نتكلم، ويا أخوات لما نتكلم، قولوا كلمة الحب، ضموا، تصرفوا بتصرفات توحي بالمحبة في داخل البيوت. ليه؟ لأن نشوف في العيادات النفسية البنات اللي وقعوا في بلاء المعاكسات الهاتفية 99% منهم يقولون ما في حب في داخل البيت، ما في أحد، لا الأبو ولا الأم، ما في أحد يقول كلمة أحبك. ليه؟ فتبحث البنت عن أماكن محرمة بإغواء من الشيطان ومن النفس الأمارة من السوء، تبحث عن الحب. وكذلك الشباب يبحثون عن الحب في معاكسات. وكيف دخل أعداء الإسلام علينا من خلال وسائل الإعلام؟ باسم الحب، الحب الرومانسية، فأغووا الكثير والكثير. حتى المتزوجين، حتى اللي عندهم عيال، جاءتني أحد الزوجات تشتكي وتقول زوجي أدمن على الشات في الإنترنت ودخل في معاكسات وله يهتم فينا باسم كان يبحث عن الحب. وأنا أقول يا إخوة يا أخوات، لنشيع الحب في داخل بيوتنا. التشجيع، الشيطان يدخل من العكس التشجيع، فيدخل بالتثبيط، فيدخل على الإنسان يقول لي واحد شوف يا دكتور أنا لا تكلمني، أنا مو ملتزم أصلا، فليه تنصحني أصلا؟ من داخله خلاص هو حط حاجز، أنا مو ملتزم إذن خلاص. قلت له أخوي ليه أنت مو ملتزم؟ أنت ما تصلي، ما تصوم، ما تحج، أنت ملتزم بدين الله عز وجل، أنت مسلم، أنت على الفطرة، أنت عندك أخطاء وأنا عندي أخطاء وكلنا قاعدين نتعاون، لكن أنت فيك الخير وفيك البركة. ليه؟ لأن لما نثبط الناس ونقول لهم أنتوا ما فيكم خير، أنتوا فيكم أخطاء، أنتوا فيكم أخطاء، أنتوا فيكم أخطاء، شو يصير؟ الشيطان يأتي إلى النفس المحبطة فيقول تعال تعال أنت ما فيك فائدة. إذن إحنا ذكرنا المفاتيح هذه ليه؟ أولاً رسالة إلى الدعاء، إلى كل من يريد أن يؤثر على آخر، سواء هذا الآخر أبوك ولا أخوك ولا زميلك في العمل ولا قريبك. إذا تؤثر على الآخرين عليك بالمفاتيح الأربعة هذه. الله عز وجل قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له فبما رحمة من الله، رحمة من الله لنت لهم، صرت هيا لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الإخوة والأخوات يقولون ليه تقعد تقول حب وتشجيع؟ وين العقاب؟ وين الشدة؟ وين وين وين؟ الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا إخوة يا دعاء، لندخل على الناس عن طريق الوناسة. أبو الدرداء يقول وما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم. لندخل على الناس من باب الاحترام، إذا وجدنا أحد يخطئ تراه مسكين لنحترم هذا الإنسان. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر يقول ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، إيش أعظم من ذلك احترام؟ إذا الله عز وجل يقول فاعفوا عنهم، قمة الاحترام أنك تعفو إذا أخطأ الإنسان، واستغفر لهم، قمة الحب أنك تستغفر الإنسان، وشاورهم في الأمر، قمة التشجيع. يا سلام، هذا الدين الله عز وجل أعطانا إياه رحمة للعالمين، والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. إذا ندخل على الناس بطريقة التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بشروا ولا تنفروا. الله الله في التشجيع. الأمة محطمة، الأمة قاعدة الآن في ابتلاء وضربات على المسلمين من كل مكان. إذا إحنا بنقول حتى في العيد لا يحق لنا أن نفرح وما أسن المسلم، إذا متى نشجع الناس؟ متى يحسون الناس نحن مسلمون، نحن لازلنا بخير والحمد لله، وسنقوم وسننهض وسنعيد مجد الأمة؟ نحتاج إلى تشجيع. وهذه رسالة إلى الأب، إلى الأب. يا أخوي، إذا أنت تسأل عن الحزم والقوة، فلا تعارض أبداً بين الحزم وبين الاحترام، بين الحزم والقوة وبين الحب، بين الحزم وبين التشجيع، ما في تعارض. أنا ذهبت وشفت أحد الدكاترة ما شاء الله عنده 4 أبناء كبار، أبناء وبنات ما شاء الله، كلهم أطباء وكلهم ما شاء الله محافظين على الصلاة وخيرين ويشاركون في الدعوة إلى الله عز وجل. فمسكت قلت له أخوي أكيد في سر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله وعيني عليك باردة، لكن في سر، شو السالفة؟ فقال ذكر لي حياتهم في داخل البيت. فلقيت وناسة قاعد يلعب معاهم، قاعد في بعض المرات يسوي حفل سمر ويرقص معاهم، وناسة في داخل البيت لعب وضحك، احترام. يقول إذا أخطأ الواحد أجي أنا حازم، يقول ما أرضى أحد يطلع من البيت، ولكن إذا حزمت أطالعهم بعين ويعرف الولد من عيني إني أنا غضبان. فيقول لما يخطأ، لما أجي أنا عاتبه ويبدأ يبكي وهو غلطان، يقول أجي أضمه وأقول له يا ولدي أنت مهما سويت ستبقى ولدي وسأبقى أحبك وأعطيه تشجيع. يا جماعة، لنجرب هذه الواحة في بيوتنا. إذا أنت مسؤول في العمل جربها مع زملائك، لتكن هذه شعار لنا جميعا حتى ننجو بإذن الله عز وجل ونتغلب على الحيل النفسية. إذا فرغنا من القسم الأول من برنامج الحيل النفسية، وسندخل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إلى القسم الثاني، سنأخذ حيلة حيلة ونشوف كيف نفسنا الأمارة بالسوء وكيف الشيطان يدخل علينا عن طريق هذه الحيل. فإلى الحيلة الأولى بإذن الله عز وجل غدا، وهي حيلة الوقت. يا ترى شنو هي حيلة الوقت؟ في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 4 7 9 1 3 2 3 فاكس 4 7 3 0 0 5 5. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الحيل النفسية. ويا ترى ليه احنا نريد ان نعرف ايش الحيل النفسية؟ وهل هو ترف من القول او في سبب مقنع له؟ في الحقيقة احنا في العيادات النفسية نجد والحمد لله في هناك فئة كثيرة من الناس تتغير. حتى يعني أحد الشباب كان يرسب وكان محطم. بعد فترة من الفترات، بعد سنتين، سمعت أن هذا الشاب نفسه الآن متفوق وفي لوحة الشرف في الجامعة. طيب إيش اللي غير هذا الرجل؟ الحيل النفسية. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم. ونستمع في الشريط الثاني إلى حيل الإنتاجية، فمع المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الحيل النفسية، واحنا الآن حنبدأ القسم الثاني من هذا البرنامج. حناخذ حيلة حيلة، وأتمنى أن تكون كل حيلة تكون بسيطة حتى نستطيع أن نتعرف عليها ونتغلب عليها. كل حيلة هي عبارة عن فكرة، وأساس هذا البرنامج هو العلاج المعرفي السلوكي، وهو كيف أن الإنسان يستطيع أن يغير سلوكه، يستطيع أن يغير من نفسه عن طريق تغيير طريقة تفكيره. إذا عرف الحيلة النفسية وطريقة التفكير هذه يستطيع أن يغير من سلوكه. أول حيلة اليوم حناخذ حيلة الوقت. إيش تقول حيلة الوقت؟ دائما الإنسان عندما يسمع عن شيء ممتاز ويريد أن يطبقه في حياته يقول يا سلام شيء كويس، لكن في الحقيقة ما عندي وقت. هذا شيء ممتاز لكن ما عندي وقت. ودائما هذه الحيلة النفسية تنطلي على الكثير بل على الملايين، ويحرمون من كثير من الأجر والخير والتغيير نحو الأفضل بسبب ما عندي وقت، ويقتنع فيها، وهي في الحقيقة حيلة نفسية. أبو محمد جاء إلى أحد المعالجين النفسيين وكان يشتكي من هم وضيق في داخل صدره، فقال للمعالج النفسي، قال له أنت في عندك مشكلة خواء إيماني، أنا بعطيك وصية طبقها بس وحتحس بشعور آخر. قال له إيش؟ قال أبغاك بس تقرأ كل يوم جزء من القرآن تقرأ كل يوم وتحافظ على السنن الرواتب. طبعا صلاة الجماعة في المسجد هذه شيء أساسي، بس أبغاك جزء من القرآن كل يوم تقرأه وسنن الرواتب. ذهب أبو محمد إلى البيت متحمس، فجاءت الحيلة النفسية، قال والله هذا كلام طيب وممتاز لكن في الحقيقة ما عندي وقت. وانطلت عليه هذه الحيلة، جلس أسبوع، رجع للمعالج النفسي فقال له بصراحة ما عندي وقت. قال له يعني أنت الآن تشتكي من هم وضيق من 3 أشهر، عندك وقت للهم والضيق ساعات طويلة ولا عندك وقت تقضي نصف ساعة تقرأ فيها جزء من القرآن؟ معقولة هذه؟ قال له بصراحة ما عندي وقت. قال له هذه حيلة نفسية، إن ما عند الإنسان وقت. في الحقيقة أن كل إنسان يستطيع أن يجعل وقت لشيء، ولكن إذا أحس بقيمة هذا الشيء، إذا أنت فعلا رغبان من داخلك أنك تخصص وقت للقرآن ستجد أوقات. ولذلك أبو محمد لما سمع هذه بدأ يخصص وقت، يخصص نص ساعة هذه للقرآن. أتى بعد أسبوع في حالة نفسية أفضل من غيرها، أفضل من الأسبوع الماضي. فقال له كيف؟ قال حصلت وقت والحمد لله. قال طيب أبغى منك شيء ثاني، أبغاك بعد ما تقرأ القرآن أبغاك بس تدعو الله عز وجل لمدة 5 دقائق، ادعو الله بس إنه يفرج همك 5 دقائق. بدت الحيلة تنطوي مرة أخرى، ما عندي وقت ما عندي وقت. بعد أن تغلب على هذه الحيلة وجد أوقات كثيرة، وبدأ يذهب إلى حلق الذكر، وبدأ يذهب إلى حلق القرآن. بدأ يسأل نفسه أبو محمد وين هذيك الفكرة أني أنا ما عندي وقت. في الحقيقة لما اقتنع بأهمية الفكرة وبأهمية الناحية الإيمانية بدأ الوقت يأتي. إحنا نريد أن نجعل من الوقت عدونا، وهو في الحقيقة سلاح بأيدينا. هذا الوقت لو إحنا فعلا عرفنا قيمة هذا الوقت. أم خالد أحد الأخوات كان عمرها 40 سنة ومصابة بالسمنة، فذهبت إلى الطبيب وكانت فيها علامات مرض السكري بدأت تبدأ. فقال لها الدكتور يعني ما في حل أمامك إلا أن تخصصين وقت للرياضة، تبدأين بمشي بسيط وبعدين مشي على أسرع، على الأقل نصف ساعة إلى ساعة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، هذا حلك. قالت والله كلام جميل. لما راحت البيت قالت والله كلام جميل الدكتور، لكن بالحقيقة ما عندي وقت، منين أجيب الوقت؟ الأولاد والبيت والطبخ وكذا، ما عندي وقت. رجعت بعد أسبوعين للدكتور فقال لها ايش بشري، هل غيرتي من حياتك؟ بديتي رياضة أي شيء؟ قالت بصراحة يا دكتور ما عندي وقت، وين أحصل الوقت؟ قال لها الدكتور يعني عندك وقت لتراجعين عيادات الضغط وعيادات السكري، وبكرة حيكون في ألم في المفاصل، حتراجعين أخصائي المفاصل، عيادات لا لها أول ولا آخر، هل عندك وقت لهذا؟ وليس عندك وقت تخصصين لو نصف ساعة يوميا تمشين بس في داخل البيت. قال لها الدكتور في الحقيقة إن عندك وقت، لكن لابد من الاقتناع التام بأهمية الرياضة في حياتك. لما تقتنعين من داخل ستجدين الوقت. هذه أم خالد أصبحت تغيرت حياتها. جات بعد شهر للدكتور، ذهبت إلى نادي رياضي وهي تخصص ساعة يوميا في هذا النادي. هذيك المرأة اللي ما تعرف أي شيء عن الرياضة بدأت تمارس ساعة يوميا وحست بنشاط. فلما أتت للدكتور قالت له يعني بديت أتغير. قال لها هل عندك وقت؟ قالت أوه في وقت، وبالعكس بعض المرات ودي أزيد. طيب وين كان الوقت هذا اللي ماضي؟ كان الوقت هذا موجود، ولكن دائما الحيلة النفسية تأتينا، ما عندي وقت ما عندي وقت. كثير منا يعاني، أنا عندي أولاد وعندي أبناء وخايف عليهم، وبدأوا يراهقون وبدأوا يصاروا مراهقين خايف عليهم. قل خصص وقت لهم، على الأقل لقاء فردي بينك وبينهم مدة ساعة في الأسبوع. فيقول ليش كلام حلو لكن بصراحة ما عندي وقت. يعني يا أخونا عندك وقت أنك تحل مشاكل لما يأتي الولد وعنده مشكلة في الدراسة وعنده مشكلة في سلوكياته، هل عندك وقت أنك تقضي وتحل المشاكل؟ ولا عندك وقت أنك تقي نفسك من المشاكل بأن تبني جسر وعلاقة بينك وبين الولد أو بينك وبين البنت؟ إذن في الحقيقة هذه الحيلة موجودة وبكثرة. كلام جميل أسمع الخطبة يا سلام، لكن في الحقيقة ما عندي وقت أطبقه. في الحقيقة كل واحد منا عنده وقت، لكن السؤال يطرح نفسه منين أجيب الوقت؟ يقول أحد علماء النفس في هناك وصفة سحرية لمن يريد أن يجد الوقت في حياته. قال طبعا بالإنجليزي وضع قانون، قال kill your TV، قال اقتل التلفزيون في بيتك. طبعا هذا مهم طوع، هذا اسمه ديفيد تشاندلر عالم نصراني، لكن قل إذا أنت تريد أن تجد وقت في حياتك اقتل التلفزيون داخلك. احنا نقول لا تقتل التلفزيون، ولكن خذ ساعة من وقت التلفزيون. الإحصائيات تقول إن الآن الإنسان العادي يقضي 4 إلى 6 ساعات يوميا على التلفزيون، يشاهد يشاهد يشاهد. احنا نقول اخذ ساعة، اخذ ساعتين من وقت التلفزيون. شوف الأوقات اللي تذهب هباء منثورة. شفت واحد من الشباب سوالف سواليف في الديوانيات، يقضي الأخ ساعة وساعتين يوميا 3 ساعات. ليه يا أخي؟ ما عندك زوجة ولا أولاد؟ هذه الأوقات هي التي تسرق الوقت. خذ ساعة من وقت التلفزيون، من وقت الديوانيات، وخصصها لأمور هامة في حياتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي دائما يضيع فيه الوقت هو الإنسان يكون عنده 20,000 شغلة، وتلاقيه ما شاء الله مشتت بين هنا بين البيت وبين العمل وبين المشاوير، وعنده أسهم هنا وعنده هنا وعنده هنا. في الأخير ما عنده وقت، ما عنده وقت يطور نفسه. طور نفسك يا أخي، اقرأ. ما عندي وقت. ليه؟ لأنه مشغول في 20 شيء. يقول علماء النفس إن من أهم الطرق للاستفادة من الوقت هو التركيز على شيء واحد، شيئين في حياتك، وتطور نفسك فيهم. أما أن الإنسان يكون عنده يعني مشاغل هنا وهنا وهنا، في الأخير ما طور نفسه. ولذلك الإنسان الحريص مثلا طالب العلم تلاقيه يقرأ في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وما شاء الله، وشاف هنا سيرة وشاف كذا، في الأخير بعد 5 سنوات 6 سنوات وجد نفسه مشتت، ما حصل شيء. لكن لو ركز على علم واحد وأتقن فيه سيجد نفسه بعد 5 سنوات أخصائي، بل شيخ، بل خبير. وهكذا نفس الشيء في الطب. لو الطبيب قال أنا بشوف هنا، بشوف الأنف والأذن، وبشوف الباطنية، وبشوف الجراحة، وبشوف النفسية، وبشوف كذا، في الأخير حيطلع ما عنده ولا شيء. لكن حتى يبدع الإنسان يتخصص بشيء. وذلك الإنسان إذا يراد أن يطور نفسه يخصص وقت لشيء واحد. حتى قالوا أن الإنسان إذا خصص ساعة واحدة يوميا لتخصص معين في حياته، ساعة واحدة يوميا، إذا قضى 10 سنوات وهو فقط ساعة يوميا سيصبح خبير من الخبراء في هذا التخصص. لو تخصص ساعة يوميا كل يوم على مدار 10 سنوات ستصبح من الخبراء في هذا التخصص. إذن الحقيقة نحن عندنا وقت كثير. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مو قليل من الناس المغبون، لا كثير كثير ضيعونها، الصحة والفراغ. بالحقيقة في وقت كثير، لكن لا تنطلي علينا هذه الحيلة ما عندي وقت. في المرة الجاية إذا جاتك هذه الحيلة النفسية وقالت لك ما عندي وقت، قل لها أنا أخذت حيلة نفسية هذه، في عندي وقت، لكن لابد أقتنع بالفكرة وسيأتي الوقت بإذن الله عز وجل. غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن حيلة العمر. ترى شنو حيلة العمر؟ بإذن الله في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية. وسنتحدث اليوم عن حيلة جديدة وهي حيلة العمر. آلاف بل ملايين من الناس انطلت عليهم حيلة العمر، فتجد من ما هو صغير وهو كل ما يسمع شيء جديد يقول أنا توني صغير على هذا الشيء، فيبدأ متوسط أنا صغير، ثانوي أنا توني صغير على هذا الشيء، في الجامعة أنا توني صغير، تخرج من الجامعة بقدرة قادر أصبح كبير، فبدأت الدوامة يقول أنا كبير على هذا الشيء، بدأ عمره 30، لا الآن الأولاد جاءوا، لا أنا كبرت، لما يبدأ سن 40 يا الله حسن الخاتمة، أنا كبرت، يسمع موعظة يسمع شيء أنا كبرت على هذا الشيء. وتنطوي على الكثير من الناس حيلة أنا كبير على هذا الشيء. لا كم من واحد، كم من أخ وأخت قاعد يسمعني الآن بعد كل هذه الكلمات وهو قاعد يقول في نفسه يا ليتني قبل 10 سنوات سمعت هذا الكلام، أنا الآن كبرت على هذا الشيء، وتنطلي هذه الحيلة. في الحقيقة يا أحباب، هذه حيلة شيطانية، حيلة نفسية لتصرف الإنسان عن فعل الخير. أنا بضرب مثال لأحد الأخوات، خلنا نسميها أم خالد. هذه أم خالد كانت تنطلي عليها هذه الحيلة، وكانت كل ما تروح جلسة ذكر تقول في نفسها: أنا كبرت، أنا وين، والآن أصبحت جدة. حتى بلغت من العمر تقريبا 57-58 سنة. بعد ذلك، في ذلك العمر وهي تكاد فقط تقرأ القرآن الكريم، قررت من داخل نفسها أنها تبدأ مشوار الدعوة إلى الله عز وجل، 57-58 سنة، وقررت في ذلك العمر أن تبدأ بحفظ القرآن الكريم. هي الآن قد جاوزت 70 من العمر، وهي تقترب من ختم حفظ القرآن الكريم كاملا حفظا، وهي ما شاء الله شعلة في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه المرأة تدور من حلقة إلى حلقة، وتشترك مع الهيئات الخيرية، تجمع لهم تبرعات وصدقات جارية وكفالة أيتام بين كل الحلقات، وتأتي وعندها لستة أسماء بالتبرعات وتوصلها إلى الهيئات الخيرية، وأصبحت بمثابة مندوب للهيئات الخيرية. هذه الأخت أو الأم لا تكاد تألو، تدعو الناس إلى حلق الذكر، من تجتمع مع أحد الأخوة: تعالي تعالي إلى حلق الذكر. في يوم من الأيام أصيبت بوحكة في رجلها، فأصبحت تبكي بكاء مرا، فجاتها أحد البنات، بناتها، فتقول: ما لك يا أمي، إيش شو الموضوع؟ قالت: والله ما أبكي على ألم الرجل، ولكني أبكي على المشاوير اللي كانت تحملني رجلي إليها إلى حلقات الذكر. أبكي لأني انقطعت عن حلق الذكر، وكأني انقطعت، كأني سمكة انقطعت من الماء. الآن هي في 70 من عمرها، وهي تواصل الحركة الدؤوب، ما انطلت عليها هذه الحيلة. وهذه أخت أيضا درست إلى متوسط، ثم تزوجت ورزقها الله بخمسة أبناء، وانتهت مرحلتها الدراسية. بعدما كبر الأبناء لم تنطلي عليها حيلة أنا كبرت خلاص، أنا ويني وين الدراسة، خلاص أنا كبرت وهذا حالي. عندما بلغت ابنتها 14 سنة ودخلت في أولى ثانوي، قررت أن تدرس ثانوي مع بنتها، ودرست منازل مع بنتها، وكان عمرها تقريبا 45 سنة. خلصت الثانوي عمرها 48 سنة، قررت أن تنتسب إلى أحد كليات الشريعة، فخلصت كلية الشريعة كان عمرها 52 سنة، وغلقت الماجستير عمرها 54 سنة، وقبل 60 ختمت الدكتوراه، وهي أستاذة الآن في أحد الجامعات في مصر، دكتورة في الثقافة الإسلامية واللغة العربية. إيش المشكلة؟ المشكلة إن في حيلة تنطلي علينا، وحيلة العمر. أنا كبرت يا جماعة. الله عز وجل قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ما هو خلاص أنام وبلغ 40 سنة، قال إيش؟ قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وإيش بداية العمل الآن، وأن أعمل صالحا ترضاه. بداية الجد وبداية العمل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم متى بدأت البعثة عنده؟ متى أتاه جبريل؟ وعمره 40 سنة. هذه بداية الدعوة إلى الله الحقيقية، 40 سنة، وجلس 13 سنة، وذهب إلى المدينة وعمره 53 سنة، وأقام دولة الإسلام. تخيل، 53 سنة ويقيم ويجاهد غزوة بدر وأحد والأحزاب وفتح مكة، بداية 53 سنة خلال 10 سنوات. إذن لا يقول واحد وتنطلي عليه الحيلة أنا كبرت. كثير من الإخوة الآن، كثير من الأخوات يتقاعدون على عمر 45 سنة، كثير من الإخوة يتقاعدون على عمر 50 سنة. الآن الدراسات تقول أن أعمار بعد تطور العلاج أن الأعمار الآن وصلت إلى 70 معدل الأعمار. طيب الأخ اللي تقاعد من عمر 50 سنة 20 سنة يجلس كذا مكتف؟ الكبر أو الهرم يأتي على نوعين. النوع الأول إنك أنت ما تستخدم هذا الجسد. شوف الآن لو الإنسان أصابه كسر في يده ووضعت الجبيرة لمدة شهر، بعد شهر يحتاج إلى علاج طبيعي حتى يحرك هذه اليد. ليه؟ لأن العضلات لم تتحرك. كذلك الإنسان اللي أنا حين تقاعدت، أنا الآن بنام وعندي السواق موجود والأولاد كبروا ولا أروح ولا أجي وهذه العضلات نامت، يصبح الهرم أسرع وأسرع. هذه الطريقة الأولى، طريقة الجسد في الهرم. والطريقة الثانية طريقة العقل. إذا قال الإنسان خلاص الحمد لله الراتب موجود وليه أنا أبذل أكثر وليه أنا أزيد أكثر، لا خلاص، ويعطل هذا العقل. إذا تعطل هذا العقل نسبة الهرم تزداد وتزداد. ولذلك الآن الدراسات تقول أن المتقاعدين نسبة الإصابة بالاكتئاب عندهم تتضاعف 2 أو 3 مرات. ليه؟ لأنه لجأ إلى عدم العمل والكسل. إذن أنا أوجه رسالة للإخوة والأخوات، أي أخ وأخت الآن وصلوا إلى التقاعد أو قربوا، نحن نطالب بهذه الخبرات أن تعمل في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الخبرات، موظفين، مشرفات، اجتماعيات، مرشدات، مشرفين، مسؤولين، هذه الآن الأعمال الخيرية تحتاج إلى هؤلاء حتى أصيب الناس، حتى الدعاء إلى الله. يقول لك الآن هذا الإنسان هذا وصل 40، لا شيل يدك منه خلاص، بس ركز على الشباب. هذا سن 40 الآن بداية العمل وبداية الخبرة وبداية الحكمة اللي يخدم فيها الدين ويخدم فيها الإسلام. وأختم، كنا في كندا وكان يأتينا شيخ في رمضان عمره 75 سنة، وكانت درجة الحرارة 50 تحت الصفر، وكان يأتي ويا يكاد يمشي، ونقول له يعني يا شيخ رفقا بنفسك، فيقول أنا على عهد الدعوة أني أدعو إلى الله عز وجل حتى يتوفاني الله. لو جلست معناها استسلمت للموت، ولكن لن أستسلم وسأعمل وسأعمل. إخواني، لنستغل فترة هذا العمر، ولما تكبر أنت الآن بداية الخبرة والحكمة، ولا تنطلي علينا حيلة أنا كبرت. هذا كلام ما يصلح لي، لا، أنت الآن في قمة الخبرة والحكمة ولتبدأ العمل حتى الممات. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولك بالإيمان والعمل الصالح. غدا بإذن الله عز وجل حلقتنا عن حيلة العادة. يا ترى شنو حيلة العادة؟ غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية. حلقتنا اليوم عن حيلة العادة. يا ترى شنو حيلة العادة؟ فيه آلاف من الناس تنطلي عليهم هذه الحيلة النفسية أو الحيلة الشيطانية. إيش هذه الحيلة؟ هذه الحيلة تقول أن كثير من الناس يقولون إذا أنا تعودت على عادة سيئة وطالت علي العهد، طال العهد علي، أنا لي سنة، 2، 3، أنا 10 سنوات على هذه العادة، إذن من الصعب جدا بل أشبه بالمستحيل أني أنا أغير هذه العادة. فحيلة العادة تقول أنه أنا إذا تعودت على شيء لمدة طويلة فمن الصعب جدا ومن المستحيل، أشبه من المستحيل أني أنا أتغير ولا أغير من هذه العادة. ويظل الإنسان سنوات على عادات سيئة وهو تنطوي عليه هذه الحيلة، إن صعب، أنا لي سنوات ما أستطيع أتغير. في الحقيقة يا أحباب، أن العادة مهما طال عهدها، مهما طالت السنوات، إذا كان هناك قرار جازم من داخل الإنسان، يقول علماء النفس، فإنه من السهل أن يتخلص منها الإنسان. إذا كان هناك قرار جازم مهما طالت، ولو 30 أو 40 أو 50 سنة، يستطيع أن يغيرها الإنسان بقرار جازم. ولكن قالوا هناك 3 خطوات ينبغي أن يعملها عشان يغير هذه العادة. أول حاجة الإحساس بالمشكلة، أن يحس أن في مشكلة أصلا، لأن كثير من الناس على عادات سيئة لكن ما هو حاس أن في مشكلة أصلا، فهذا صعب أن يغيرها. إذن أولا الإحساس بالمشكلة، ثانيا العزم الأكيد، العزم الأكيد والرغبة الأكيدة على التخلص منها. كثير من الناس، أنا ودي أتخلص من التدخين، أنا ودي أتخلص، لكن من داخل قرارات نفسه هو يقول والله التدخين حلو، من داخل قرارات نفسه صحيح أنا ودي، لكن من داخل ماني قادر. ليه؟ لأني أنا قاعد أشعر بحلاوة التدخين. إذا ما فيه عزم أكيد من الداخل. والخطوة الثالثة هو الإجراءات العملية، يتخذ شيء عملي. كثير من الناس لما يسأل عن عادات يقول كيف أتخلص من عادة التدخين، كيف أصلي صلاة الفجر في الجماعة، كيف أنا أتخلص بالنسبة للشباب، كيف أتخلص من العادة السرية، كيف أتخلص من عادة الكذب، ويسأل عن خطوات عملية. احنا نقول لا لا لا لا، لابد من الخطوتين الأولى والثانية، اللي هي الإحساس بالمشكلة والعزم الأكيد على تغييرها، ثم بعد ذلك الإجراءات العملية. ولذلك قالوا لا تقل لي كيف، ولكن قل لي لماذا. لا تقول كيف أتغير، ولكن اعرف من داخلك ليه تبي تتغير، لماذا تبي تتغير، لأن إذا كان في رغبة أكيدة ستتغير. أنا بضرب لكم مثل لقصة أثرت فيني شخصيا، وهذا أخ من الإخوة المنشدين كان يحكي قصته ويقول كنت مغرم بالغناء، وكان مغني وعنده فرقة موسيقية، ويعني بدت به الشهرة إلى أن يذهب إلى حفلات غنائية، ثم بعد ذلك طلب في سويسرا في أوروبا ليحقد حفلات موسيقية. يقول وذهبت إلى سويسرا وبدأت أغني، وبدأ يعني الفرقة الموسيقية تنجح وتنجح، حتى أصبحت أخذ على الليلة الواحدة من 4000 دولار إلى 8000 دولار. يقول أصبحت أعيش في نشوة غريبة من كثر الأموال اللي تتدفق علي. ثم بعد ذلك قررت أني أخذ قارب سياحي وأحضر الراقصين والراقصات وأرقص معهم وأشرب حتى الفجر. يقول وفعلاً أجرت القارب السياحي ورقصنا وشربنا، وفي تلك الليلة ذهبت أنام. يقول وفي المنام وإذا بي أحلم بوالدي المتوفى رحمة الله عليه، وهو يأتيني في المنام ويقول يا ولدي هذا اللي ربيتك عليه، يا ولدي هذا اللي ربيتك عليه. يقول كلمتين فقط وأفز من المنام، وبدأت أتذكر حالة أبي. يقول كان أبي صالح وكان يدعوني إلى الصلاة بالحكمة والحب والرأفة، هذا اللي احنا قلناه في الأول، التشجيع والحب تؤتي ثمارها ولو بعد حين. يقول بدأ هناك دافع نفسي من داخلي، بديت أشعر في داخلي بحسرة في صدري. هذا الإحساس بالمشكلة، أي عادة الإنسان يريد أن يغيرها تبدأ بإيش؟ أول خطوة الإحساس بالمشكلة. يقول بديت أبغى أنام، ماني قادر يجيني النوم، أحس بضيقة، وكلمات والدي الضمير بدأ يشتغل ولذلك اللي يريد أن يتغير لابد الضمير يبدأ يشتغل من الداخل. يقول بعد ذلك عرفت وأيقنت اللي أنا اللي عليه غلط، فقررت. الخطوة الثانية إيش؟ العزم الأكيد على التغيير، إن لي لازم يكون في رغبة أكيدة. يقول فقررت وذهبت إلى صاحب الفرقة وقلت له خلاص أنا قررت إني أقطع الغناء. فقال له، قال له الحيلة اللي إحنا قلناها، قال يا أخي أنت الآن مغني وموسيقار لفترات طويلة، صعب، مستحيل إنك تتغير، كيف تتغير؟ هذه هي الحيلة. قال له سأتغير مهما كانت الظروف، وهذه هي العزيمة، هذه هي الإرادة. وقرر يتغير. يقول وقدمت استقالتي وأخذت أموالي كلها إلى مصر. يقول وذهبت إلى أحد مشائخ الأزهر وقلت له أنا عندي الآن آلاف الدولارات، ما أدري شو أسوي فيها. هذه الخطوات العملية الآن، هو فعلا أحس بالمشكلة وعزم، عزم أكيد إنه يتغير. الآن بدأت الخطوات فعلي، عنده فلوس. فقال للشيخ تصدق بها صدقات جارية على المنافع الخيرية. يقول وأتصدق بها كلها، ويؤجر حجرة صغيرة بحمام قدام مسجد. كان هذه، كان يقول قصته في أحد القنوات الفضائية، وكان المقدم معاه. يقول المقدم والله إني بنيت أبكي عندما دخلت إلى حجرته المتواضعة وفيها الحمام جنب المسجد، وتذكرت إنه كان يتقاضى 8,000 دولار في ليلة واحدة، باع الدنيا كلها عشان جنة عرضها السماوات والأرض. يقول له المقدم بالله عليك هل تشعر بسعادة وبلذة؟ قال والله إني أشعر بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وهو الآن يدير حلقات تحفيظ القرآن، وهو الآن منشد إسلامي. يا جماعة تغيير العادة يبدأ من الداخل. أنا أريد أن أصلي الفجر في جماعة، إيش أسوي؟ كيف كيف؟ أول شيء لابد تحس بالمشكلة، لابد ضميرك يتحرك، لابد القلب هذا يتحرك من الداخل، ثم لابد يكون في عزم أكيد. أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أريد أني أذهب إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فيكون عزم أكيد. ثم بعد ذلك خطوات عملية، أنام بدري، أكوك الساعة، أوصي الأقارب، لكن لابد تكون هناك 3 خطوات. ولذلك فكر في أي عادة الآن أنت تحملها، أي عادة سيئة أنت مواظب عليها، قرر من الآن، حس بداخل المشكلة وخلي الضمير يشتغل، ثم ابدأ بالعزم الأكيد وابدأ بالخطوات العملية، وستصل بإذن الله عز وجل، ولا تنطلي عليك هذه الحيلة. بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتكلم عن حيلة الفلوس. إيش حيلة الفلوس؟ بإذن الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنه سميع قريب. حلقتنا اليوم عن حيلة يقع فيها الكثير من الناس، وهي السبب في أن كثير من الناس يعيشون في قلق وفي اكتئاب، وإحنا نشاهدها في العيادات النفسية، الكثير من مصائب الناس وبلاء الناس بسبب هذه الحيلة. هذه الحيلة هي حيلة الفلوس. يا ترى شنو حيلة الفلوس؟ حيلة الفلوس تقول أن الإنسان يضع لنفسه شيء بحيث أنا مشاكلي ما راح تنحل إلا لما تتوفر عندي فلوس، أنا ما راح أكون مبسوط إلا إذا كان عندي 1,000,000 ريال. أبو محمد كان طالب في الجامعة، وكان يقول لنفسه يا أخي أنا طالب ما عندي إلا راتب 1,000 ريال، ما راح أشعر بسعادة لما أتخرج وصير راتبي 5,000-6,000 ريال، هذه السعادة. تخرج أبو محمد واستلم الراتب 6,000، قال أنا ما راح أكون مبسوط إلا إذا جمعت المهر، بس 60,000 ريال مهر وتزوج وخلاص انتهت مشاكلي. وتزوج أبو محمد، قال بعدين ما راح أكون مبسوط إلا لما أبني البيت. ويقعد 10-15 سنة وهو يقول في نفسه ما راح أكون مبسوط إلا لما أبني البيت، ومسيكين يعيش يبي يجمع في هالفلوس. سكن البيت أبو محمد، لما سكن قال ما راح أكون مبسوط إلا لما أشتري سيارات الأولاد، وشرى سيارات الأولاد. أبو محمد عمره 60 سنة، ما راح أكون مبسوط إلا لما أمن مستقبل الأولاد، أبي أسوي لي أبني لي عمارة عشان بعدين بكرة لما أموت. وأبو محمد قاعد على فراش الموت وهو ما راح أكون مبسوط إلا لما يتوفر عندي. هذه أبو محمد قصة الكثير بالملايين من الناس اللي عاشوا عشان وحطوا هذه الحيلة إني أنا ما راح أكون مبسوط إلا لما يتوفر عندي مبلغ من المال. يا جماعة شوفوا، حب المال هذه غريزة عند الإنسان وهذه ما فيها أي مشكلة، لكن المشكلة أن الإنسان يتعلق قلبه ويقول ما راح أكون مبسوط ولا راح تنحل مشاكلي إلا لما تتوفر عندي الفلوس. ولذلك وضعوا قانون نفسي، قالوا wherever you go there you are، يعني وين ما تروح، يعني في أي مكان أنت تكون موجود فيه إذا شخصيتك هي نفسها حتكون نفس الشخص، سواء الآن أنت ساكن في بيت ولا ساكن في قصر، أنت نفس الشخص إذا كانت هذه شخصيتك. ولذلك عملوا دراسة شافوا فيها الناس اللي ربحوا من اليانصيب ملايين الدولارات، عملوا دراسة كيف أحوالهم وشافوا هل فعلا اللي ربح ملايين الدولارات هل يشعر فعلا بالسعادة الحقيقية؟ راقبوهم بعد سنة من ما حصلوا على الملايين الدولارات، فوجدوا أن معايير السعادة عندهم لم تزد، بل هو نفس الشخص اللي كان يعيش في قلق وكان يعيش في اكتئاب هو نفسه لما حصل ملايين الدولارات، فالفلوس ما حلت مشاكله. ولذلك أنا أضرب مثل بقصة، قصة الإسكافي. هذا الإسكافي كان رجالا بسيط يصلح الأحذية، وكان يروح الصباح ويقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وكان مبسوط يصلح الأحذية وهو قاعد ينشد، وكان يمه واحد يصلح مجوهرات، فقال له يعني أنت الآن قاعد يعني يدوب مسكين قاعد تصلح فيها الأحذية، أنا بعطيك 10,000 دينار عن 10 سنوات، بس ريح نفسك وأنا أبغى ريحك، ليه التعب جاي من الصباح وصلح فيها الأحذية؟ الإسكافي مات فرح مبسوط، خذ 10,000 دينار. الآن يوم خذها الآن بدأ يفكر، طيب شو أسوي في 10,000 دينار؟ شو أسوي فيها؟ أحطها في أسهم ولا وين أسوي فيها؟ أشتري فيها بيت؟ وين أسوي؟ قام إيش سوى؟ قاعد يفكر، قام ما يقدر ينام في الليل يفكر وين ححط 10,000 دينار. قال لازم إيش أحطها؟ تحت شجرة لأن خايف الحرامي ممكن يسرقها. قام وحفر تحت الشجرة وحطها تحت الشجرة. في الأخير قام يفكر، طيب لو جه حرامي، لو واحد كان يراقبني. الرجال لا ليله ليل ولا نهاره نهار. بعد شهر يوم شاف إن ما في متعة ولا في حياة، قام خذ 10,000 دينار وراح لصاحب المجوهرات، قال هذه فلوسك بس رجع لي غنائي، رجع لي غنى النفس اللي كان عندي. إذن يا أحباب لا تنطلي علينا هذه الحيلة، اذهب واستثمر أموالك في الحلال، ولكن لا تنطلي عليك حيلة إني أنا ما راح تنحل مشاكلي إلا لما تجيني الفلوس، بل حل مشاكلك وابدأ بالعمل من الآن وعيش حياتك من الآن. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لنا من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ترى ما يعلمنا الكسل بهذا الحديث، لا، هو يعلمنا قمة العمل. شلون؟ لأن أنت لما تكون عندك قوت يومك ومعافى في بدنك وتحس أنك أنت ملكت الدنيا، بعدين تاجر، اعمل، سوي اللي تبغاه، لكن عندك غنى في داخل قلبك أنك أنت مبسوط. ولذلك أنا في نهاية هذه الحلقة بقول لكم طريقتين ذكروها علماء النفس، وطبعا ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقرآننا قبل مئات السنوات لمن يريد أن يستثمر ماله. قالوا أول طريقة لزيادة المال أنك أنت تستثمر وتبذر السبب وتدور فعلا وين مكان الاستثمار، لكن لا تعلق قلبك بالنتيجة. لا تعلق قلبك، طيب أنا كم حكسب، طيب وإذا خسرت شو سوي، طيب وأعيش، وتلاقي في صلاة الأسهم الناس مسكينة ميتة ومتعلق قلبه، له عارف يصلي ولا عارف يقرأ قرآن، هذا عذاب، هذا الله عز وجل عذبه بأمواله. قالوا أول طريقة ابذل السبب ولكن لا تعلق النتيجة، لا تتعلق بالنتيجة. دام أنك أنت بدلت بالسبب الرزق بيد الله عز وجل، وذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قالها لنا: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لكن شو المطلوب علينا؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اطلب يا أخي، زود من استثماراتك لكن أجملوا في الطلب، لا تتعلق في النتيجة وتعيش ونشوف حالات الاكتئاب وحالات اللي يبي ينتحر ويبي يموت. ليه؟ لأنه فقد أمواله. ليه؟ لأنه علق نفسه بالنتيجة. إذن أول شيء أطلب الاستثمار في الحلال ولا تعلق نفسك بالنتيجة. الأمر الثاني، وهذه قالوها علماء النفس، يقولون ابدأ وضع أموالك في استثمار وافتح مع حساب الاستثمار حساب للصدقات. فأنت تضع أموالك في الاستثمار وكل ما جاك ربح تضع حساب للصدقات وللتبرع للفقراء والمساكين. وقالوا هذا شيء عجيب، لأن المال له دورة، كل ما تعطي يأتيك، كل ما تعطي أكثر كل ما يأتيك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الملك ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا. حط أموالك في استثمار حلال وحط مع هذا الاستثمار حط حساب للصدقات، وكل ما يجيك رزق واستثمار وربح حط أكثر في الصدقات، وشوف الرزق كيف يتضاعف. وكيف حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن هذه حيلة الفلوس، لا تنطنع علينا هذه الحيلة، ولنعمل والله يبارك لنا في أموالنا وفي أعمارنا وفي أرزاقنا. بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتكلم عن حيلة عجيبة وهي حيلة الواسطة. يا ترى شنو حيلة الواسطة؟ في الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية، وإحنا حنتكلم اليوم عن حيلة وقع فيها الكثير من الناس وهي حيلة الواسطة. كثير من الناس يقولون يعني الواسطة موجودة والمهم هو الواسطة، وعشان توصل وعشان تنجح في الحياة المهم هو الواسطة. من تعرف هذا هو المهم. المشكلة إن الواسطة مهمة وقد توصل عند بعض الناس، ولكن عندما تعم هذه الحيلة على المجتمع ويبدأ الآباء والأمهات يغرسونها عند أولادهم وبناتهم، ويجي الطالب ويقول يعني المهم انت عارف المهم الواسطة، فليه أنا تعب نفسي وليه أذاكر، المهم ثالث ثانوي. فيبدأ يلعب: تعال يا ولدي ذاكر. لا لا لا، ثالث ثانوي بإذن الله سأجد، وحتى ثالث ثانوي إذا جبت مجموع، المهم الواسطة. المهم من تعرف. ويتدب هذه الحيلة على أولادنا وبناتنا وعلى مجتمع كامل، وينتج عنها الكسل، وينتج عنها الإهمال والإحباط. ويجي ثالث ثانوي ويقول خلاص أنا بجد الآن، لكن وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ السنوات اللي مضت إذا أنت ما أنت مجد مهما جديت وجبت نتيجة، سيأتي المهم الواسطة عشان تدخل الجامعة، ويأتي في هذه الدوام ويدخل الجامعة، المهم الواسطة عشان تتوظف ويتوظف، المهم الواسطة عشان تترقى، عشان تنجح في عملك المهم الواسطة. ويحدث تخدير للمجتمع إن المهم الواسطة، ولكن في الحقيقة لو بحثنا في تاريخ الناجحين الحقيقيين في الحياة وشفنا سيرهم الذاتية من علماء ومهندسين وقادة في المجتمع، لوجدنا أن المهم ليس الواسطة، ولكن المهم هو العمل، المهم هو ماذا قدموه من أعمال، وهي التي تشفع لهم في النجاح. لذلك يا أحباب، لنبث في أولادنا وفي بناتنا وفي المجتمع أن المهم هو العمل، أن المهم هو ما تبذله من جهد. إذا حصلت الواسطة هذا خير على خير، ولكن المهم هو العمل، ويبقى الدافع الحقيقي والوازع الحقيقي للنجاح هو العمل. يا أحباب، كثير منا يسأل عن البطالة، وليه الكثير منا الآن يعني يعاني من أولاد يتخرجون من الثانوية وبعضهم من الجامعات ما في وظائف أبدا، وتسأل أخونا يا أخي إيش قاعد تسوي؟ والله أنتظر آن الواسطة إلين تحصل لي وظيفة، أنا أنتظر أبوي يدور لي أحد يعرف عشان أحصل لي وظيفة. طيب وانت إيش قاعد تسوي؟ نوم وسهر وديوانيات، هل هذا هو المطلوب؟ انطلت هذه الحيلة على كثير من الشباب والشابات. والله يحكي أحد التجار وأحد الناجحين حياته، يقول أتيت من أمريكا ويقول ولم أجد وظيفة. يقول طبعا هو متخرج خريج درجة عليا، يقول بدأت أول ما بدأت في حياتي وأنا أسوق سيارة أوصل الخضار والفواكه للناس، يقول هذه بداية حياتي. يقول ما استسلمت للضعف وقلت أجلس، لا لا لا لا، حتى ولو 100 ريال ولو 200 ريال لكن بعمل. هو الآن من أكبر التجار وهو مسؤول عن قناة فضائية كاملة. يا أحباب، لندع هذه الحيلة ولنعمل. أقول لكم قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عندما هاجر وهو شباب وفقير، هاجر من مكة إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الربيع بن سعد الأنصاري، فقال له أخوه الأنصاري، قال له أنا أكثر أهل المدينة مالا. والله والنعم، شاب فقير ما هو متزوج، يؤاخي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أغنى رجل في المدينة، فرصة كبيرة، يعني مش أكثرها من هذه واسطة. أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان وعندي امرأتان، فانظر إلى أي البستانين أحب إليك فحتى أخرج لك عنه. أنا بخرج من بستاني وبعطيك أحب البستانين إليك، وانظر أي امرأتين أرضى إليك حتى أطلقها لك. فرصة العمر لشاب تو جاي وما عنده أي شيء، لا مال ولا زوجة، واسطة الآن يعني موجودة. فقال له عبد الرحمن بن عوف، لأنه يعلم ولم تنطبي عليه هذه الحيلة، أن المهم هو العمل، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة، دلني على سوق المدينة أريد أن أعمل. فما طفق أن يبيع ويشتري ويربح ويدخر حتى تكون له مال عشان مهر يتزوج فيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرحان وعليه طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. هذه كلمة تعجب، كلمة يمانية يراد بها التعجب. فقال له عبد الرحمن: تزوجت يا رسول الله. قال: وماذا عندك من المهر؟ قال: وزن نواة من ذهب. نواة من ذهب هذا مهري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه وبارك الله لك في مالك. يقول عبد الرحمن: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني ما أرفع حجرا حتى توقعت أن تحته ذهبا أو فضة. انظر بداية عبد الرحمن بن عوف ونجاحه، كيف دلني على سوق المدينة. يا جماعة، الآن اللي يعاني من البطالة، الآن السوق موجود ومفتوح والحلال موجود، ولكن يريد العمل. قد تخفق، قد تخسر في البداية، ولكن لابد من أن نقتنع من داخلنا أن المهم العمل وليس المهم من تعرف، وهذا هو دليل الناجحين. إذن إذا أنت تريد أن تعمل وتجتهد وتتفوق في عملك وجاتك هذه الحيلة، المهم هو الواسطة. صحيح في بعض الأحيان المهم هو الواسطة، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعمل وتجد وتجتهد. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا، إنه سميع قريب. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن حيلة الخوف. يترى شني حيلة الخوف في الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الحيل النفسية، وحنا تحدثنا في القسم الثاني من هذا البرنامج عن 5 حيل نفسية، وهذه الحيل كلها تحول بين الإنسان وبين أن يكون منتج في حياته، في عمله، في أسرته. هذه الحيل كلها تحول بين الإنسان وبين أن يغير من نفسه. وذكرنا 5 حيل، قلنا حيلة الوقت، أن يقول الإنسان يقول أنا ما عندي وقت. حيلة العمر، يقول أنا كبرت راحت علي خلاص. حيلة العادة، العادة اللي أنا تعودت عليها لمدة طويلة ما راح أقدر أغيرها، خلاص صعب مستحيل أغيرها. وقلنا حيلة الفلوس، أني أنا ما راح أكون مبسوط إلا لما تكون عندي مبلغ معين، إلا لما يكون عندي منصب معين. وقلنا في الأخير حيلة الواسطة، أن المهم هو أن الإنسان يكون عنده واسطة، المهم من تعرف. بذكر اليوم تطبيق عملي لهذه 5، وكيف الشيطان أو نفسنا الأمارة بالسوء كيف تدخل علينا عشان تمنحنا من الإنتاجية عن طريق هذه الحيل 5. بذكر قصة واقعية لأخونا أبو خالد، خلينا نسميه أبو خالد. أبو خالد كان في 40 من عمره، وكان مدمن على التدخين، وكان مسرف على نفسه، مدمن على قضية الأفلام والأغاني والموسيقى، وكان عنده 6 أولاد، وكان بعيد عن الله عز وجل. في يوم من الأيام سمع شريط إيمانه، وكيف أن الدنيا هذه زائلة، والدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة، وكيف أن الآخرة هي خير وأبقى للإنسان. فبدأ علامات التغير تبدأ عنده. جاء أحد أقاربه وبدأ ينصحه على طريق الاستقامة. أخونا أبو خالد بدأ من داخل قرارة قلبه يريد أن يتغير، وقرر من داخل أن يتغير. الآن يأتي الشيطان بال5 حيل، ما يأتي بحيلة واحدة، هيأتي من كل جانب عشان يغويك، عشان ما يريدك أن تتأثر. فجي قال له: يا أبو خالد، تريد أن تتغير الآن؟ أنت عندك وقت، أنت عندك 6 أولاد ومشاوير البيت والزوجة، إذا أنت تبي تتغير وتكون من الصالحين معناها لك لازم تخصص وقت تروح لحلق الذكر وتروح لطلب العلم. ما عندك وقت. حيلة الوقت، ما عندك وقت. جاء الحيلة الثانية، قال له: يا أبو خالد، الحين يوم وصلت 40 تبغى تتغير؟ أنت ما كنت من أول عمرك 20 ما سمعت مثل هذا المواعظ؟ الآن يوم صرت 40 سنة تبغى تتغير؟ راحت عليك. هذه الحيلة الثانية، حيلة العمر. بعدين جاء قال له: تبغى تتغير وتصير صالح والتدخين اللي أنت الحين 20 سنة تعودت عليه تبغى الآن تقطعه؟ أبو طبيع ما غير طبعه، اللي تطبع على شيء ما يغير طبعه. بس بس بسك من هالكلام الفاضي. حيلة العادة، إن الإنسان اللي متعود على عادة مستحيل وصعب إنه يغيرها. بعدين قال: تعال تعال يا أبو خالد، تعال أنت وراك بنيان، هذا الكلام تو الناس عليه، اصبر لما تجمع الفلوس وتبني البيت وتخلص بعدين تفرق وصر صالح وصر مستقيم. حيلة الفلوس. وبعدين في الأخير جاه قال له: تبغى تصير صالح؟ يا عيني عليك يا أبو خالد، أنت حتى إمام المسجد ما تعرفه، أنت تعرف أحد من الصالحين؟ أنت تستحي من ظلك يا أبو خالد. أنت يعني عشان تبي تكون صالح لازم تعرف الناس وتتخلط مع الناس. الشيطان يدخل على الإنسان من هذه الخمس حيل وغيرها، لكن يدخل على الإنسان ليه؟ لأن أبو خالد يريد أن يتغير. لو استسلم أبو خالد لهذه الحيل خلاص صار محلك سر طول عمره. لكن أبو خالد كانت عنده آية تشعلل في داخل قلبه، وهي: أو من كان ميتا فأحييناه. الواحد يكون ميت فيحييه الله عز وجل بنور الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كانت هذه الآية تتعلع وتشعشع في داخل قلبه، يريد أن يكون له نور يمشي به في الناس، ويريد أن يتحول إلى داعية. بدأ يقاوم وعرف أن التغيير يكون من الداخل. وين حيلة الوقت؟ أنا ما عندي وقت. بدأ يشوف الأوقات تروح وين؟ سماع الأغاني. وين تروح الأوقات؟ حضور المسلسلات والأفلام. يا سلام، إذن أنا عندي وقت كبير. بدأ يقطع هذه الأوقات الضائعة. إذن تكون عنده وقت لحلقة قرآن، وقت يروح فيها لحلقة الذكر ويطلب العلم فيها. جات الحيلة الثانية، حيلة العمر. أنت وصلت 40، كان دائما يردد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، دائما يردد بلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. كانت هذه الآية تشعشع، لا لسه في خير، لسه باقي، أنا لسه ممكن أكون صالح. بالنسبة حيلة العادة، كان يقول: إذا أنا قررت سأقطع. وقطع التدخين مرة واحدة، وكان يحس بسعادة. هذه السعادة شنهي؟ سعادة الانتصار على النفس. أكبر فرح يفرحه الإنسان ويحس بالنصر عندما ينتصر على عاداته السيئة، قطعها بسهولة. جاءت حيلة الفلوس، كان دائما يردد ويقول لزوجته: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاءت حيلة الواسطة، كان يعرف، قال: المهم من تعرف؟ قال: لا المهم أن أعمل. وبدأ هو بنفسه يروح الإمام المسجد ويروح للصالحين ويتعرف عليهم، حتى صارت عنده صحبة صالحة. الآن هو في 55 من عمره، بعد 15 سنة، الآن هو من أبرز الدعاة في بلده، وهو يسافر في أنحاء العالم ليدعو إلى الله عز وجل، وعنده من الأولاد 9 أبناء، كلهم ما شاء الله صالحين، وكلهم من الممتازين والأوائل في المدرسة. وهو بن البيت وعمر ما شاء الله. الشاهد اللي أنا أريد أن أقوله أن الإنسان عندما ينتصر على نفسه سيتغلب على هذه الحيل. إحنا ما طرحنا هذه الحيل الخمسة عشان نتفكه فيها، لا، وإنما نريد أن نبين إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لما أنت فعلا تقرر من داخلك أنك تتغير، كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان ضعيف. أريد أن أختم لأن له قصة طريفة مع أولاده كيف طبق هذه الحيل مع أولاده. لما جاء لأولاده وبدأ يلتزم وبدأ يغير من نفسه، أتى لأولاده قال لها أبغاكم تدخلون حلق القرآن. قالوا ما عندنا وقت، ما في وقت. الحيلة الأولى حيلة الوقت، بدأ مع أولاده وبدأ بالحوار بالمفاتيح الأربعة اللي احنا ذكرناها في القسم الأول، بدأ يغير من نفسه. قال لهم أنتم ما عندكم وقت، خلينا نشوف وين الوقت. وبدأ الحوار معهم، قلل ساعة من التلفزيون وبدأ يروحون إلى حلق القرآن. واحد منهم الآن حافظ لكتاب الله عز وجل، والثاني يحاول أن يختم القرآن. بدأ حيلة العمر، كان الأولاد ودائما الأولاد لما تبدأ تكلمهم تجيهم حيلة العمر من منحة ثاني ويقولون لا لا لا لا تونا صغار. الكبير يجيه الشيطان يقول له أنت كبرت على هالشيء، والصغير يقول له توك صغيري وتوك الحين تو الناس. كان يجلس معاهم كل يوم 5 إلى 10 دقائق رياض الصالحين كل يوم، وكان يقرأ عليهم أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان دائما قدوته قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام 10 سنوات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يريد أن ينتصر على حيلة العمر، ويكلم شاب غلام 10 سنوات ويقول له، يكلم عن الأمة ويقول له واعلم أن الأمة، شاب 10 سنوات تكلمه يا رسول الله عن حال وهم الأمة. لو الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كان يجلس مع أولاده في حلق القرآن في حلق رياض الصالحين، ما كان يقول هذا لتوهم صغار، لا كان يعاملهم كأنهم كبار. حيلة العادة، كان عندهم عادة ما يصلون الفجر في المسجد. جلس معهم في حوار وقال شوفوا هذه العادة مهما طالت، اللي عمره الآن 10 سنوات واللي عمره 12 سنة نريد أن نقطع هذه العادة، لكن ما قال قطع هذه العادة بالقوة والضرب، لا لا لا. كان يجلس معاهم ويقول شوفوا تحملوني، لما يجي يصحي الولد يقول لك قم يا بطل الإسلام، قم يا قائد الأمة، قم يا داعية الإسلام، قم. كان الولد لما يقوم يشعر إنه قاعد يقوم في خدمة للإسلام، كان بدال ما تصبح هذه الصلاة لا يعني بالغصب والقوة، أصبح الولد يتشوق إنه يقوم. يقول لي الآن أولادهم اللي يقضون صلاة الفجر، أولادهم اللي يقضونه. حيلة الفلوس، كان يعود أولاده من وهم صغار على الصدقة، وعندها الحصالة ويقول لهم ترى شوفوا هذه الفلوس إذا صارت في القلب اخترب القلب، لكن إذا صارت في اليد عرفنا شلون نستعملها بطاعة الله عز وجل. وكان كل واحد منهم يجي ويحط في الحصالة، يحط في الحصالة، يتعلم إن الفلوس هذه في يدك وليست في قلبك. كان الواحد منهم لما يقول يباه ترى بصلي الفجر لكن بشرط تعطيني 100 ريال، ترى أنا بجيب ممتاز لكن بشرط توديني الملاهي وتسفرني بفلوس. كان يقول له شوف إذا أنت بتصلي فأنت بتصلي لله وبتصلي عشان الجنة وله عشان أبوك، إذا أنت بتنجح وتتفوق في دراستك أنت بتنجح لنفسك وليس عشان المادة. كان يعلمهم إن مو المهم الفلوس، المهم أنك أنت تستمتع وتعيش حياتك. حيلة الواسطة، كان هذا الأخ محاضر في أحد الجامعات وكان يقول لهم شوفوا لا تقولون أبوكم محاضر في جامعة بيدخلكم بالواسطة، هذا أنا أقول لكم ما في واسطة، اللي بينجح بينجح من نفسه وسيتوفق لنفسه لكن ما في واسطة. وما شاء الله أبناءه الآن 2 تخرجوا من الممتازين ومن الأوائل وفي توظفوا في أعلى الجامعات. إذن أنا أريد أن أقولها ووجهها هذه الحيل، إذا إحنا ما نتعامل معها بقوة النفس إنك أنت قوي مهما كان كيد الشيطان، فكيد الشيطان ضعيف، ستستطيع أن تتغير وستستطيع أن تنتصر على نفسك، وبإذن الله عز وجل ستتعب في هذه الدنيا لكن ستحصل الأجر والخير في هذه الدنيا وفي الآخرة. فرغنا من القسم الثاني من الحيل النفسية وتكلمنا عن الحيل النفسية لتؤثر على الإنتاجية. بنبدأ بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة الحيل النفسية لتؤثر على المشاعر، وسنبدأ بإذن الله بحلقة حيلة الخوف بإذن الله غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الحيل النفسية. ويا ترى ليه احنا نريد ان نعرف ايش الحيل النفسية، وهل هو ترف من القول او في سبب مقنع له؟ في الحقيقة احنا في العيادات النفسية نجد والحمد لله في هناك فئة كثيرة من الناس تتغير. حتى يعني أحد الشباب كان يرسب وكان محطم، بعد فترة من الفترات بعد سنتين سمعت أن هذا الشاب نفسه الآن متفوق وفي لوحة الشرف في الجامعة. طيب إيش اللي غير هذا الرجل؟ الحيل النفسية. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الملحم. ونستمع في الشريط الثالث إلى حيل المشاعر، فمع المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في القسم الثالث من برنامج الحيل النفسية، وإحنا بنتكلم اليوم عن حيل المشاعر. وأول حيلة من حيل المشاعر هي حيلة الخوف. هذه الحيلة التي لو سيطرت على أي أمة لأصيبت بالوهن والذل. هذه الحيلة تقول أن الإنسان يقول لنفسه إذا أراد أن يتطور، يقول أنا ودي أتطور لكن أخاف أني أفشل. أنا ودي أبدأ بمشروع وأبدأ وأكون نفسي لكن خايف، أخاف أني أفشل. أنا ودي ألتزم بالدين لكن هالأيام يقولون التزام إرهاب، أخاف إيش بيقولون على الناس. أنا ودي أنصح، ودي أتكلم وأروح للمجالس لكن لما أروح للمجلس أخاف أني أرجف، أخاف يبان مني غلط. طيب إيش بيقولون عني الناس؟ وتسيطر هذه الحيلة على الإنسان. أنا ودي بس خايف، أخاف. ويبدأ الشيطان يبعد الإنسان عن طريق الخير وعن طريق الفلاح وعن طريق النجاح في الدنيا وفي الآخرة بسبب عامل واحد وهو الخوف. مغزى هذه الحيلة إن الإنسان متى ما تجنب أي شيء بسبب الخوف هو يظن إنه بيرتاح. أنا خايف الآن من الجلسات الاجتماعية وإني أتكلم أمام الناس، أنا خايف، فأحسن لي عشان أرتاح إني أتجنب الذهاب إلى الأماكن الاجتماعية، وكذا أنا ريحت نفسي من الخوف ويظن إن ارتاح. مغزى هذه الحيلة يقول إن كل ما تجنبت أي شيء بسبب الخوف فإن الخوف يزداد عندك. كل ما قلت أنا ما راح أسوي لأني خايف، كل ما الخوف يزداد ويزداد. ولذلك إحنا لما تجينا في العيادات النفسية والاستشارات النفسية، أي إنسان يقول أنا خايف، أنا عندي خوف اجتماعي، أخاف أني أتكلم أمام الناس، نقول له أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. شلون يعني؟ أنت خايف أنك تتكلم قدام الناس، العلاج الوحيد مو هو العلاج أنك تتجنب الذهاب أمام الناس وتقول لا أنا خايف، لأن الخوف سيظل عندك وسيزداد وسيتحول إلى خوف مرضي يحتاج إلى دواء وجلسات نفسية. طيب شو الحل؟ الحل أفضل وسيلة للدفاع الهجوم، إنك أنت خايف من الأماكن الاجتماعية، لا روح وابدأ تكلم شوي شوي. أنت خايف منك تتكلم، روح وتكلم على خفيف في البداية 5 دقائق، بعدين 10 دقائق، بعدين زود. لكن لابد أن تهاجم الخوف اللي عندك عشان الخوف يقل. ولذلك الناس وقعوا في هذه الحيلة، يظنون أنهم كل ما تجنبوا الخوف من الفشل، أنا لا أنا خايف، خايف أني أفشل فخلني أتجنب، فوقعوا في المطب الخوف، فالخوف يزداد ويزداد. أنا بقول لكم يعني آية الله عز وجل ذكرها حتى يبين لنا كيف إن الخوف ما يسيطر، وحيلة الخوف هذه ما تسيطر على الإنسان. الله عز وجل قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. المسلمين لما فرغوا من معركة أحد وقد أصابهم من القتل والتجريح ما الله به عليم، يعني مأساة كان فيها المسلمين، أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، بدأ الآن المنافقين يبثون الإشاعات إن المشركين جايين سيقضون على المسلمين كلهم، سيأتونهم إلى المدينة ويبيدونهم جميعا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا الآن حيلة الخوف، فاخشوهم، لا جلسوا في أماكنكم واحتموا دفاع فاخشوهم. الآية إيش تقول؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة، الليلة اللي أتوا فيها مع الجراح بعد صلاة الفجر، يأتي ويأمر الصحابة اللي مثخنين بالجراح أن يذهبوا إلى حمراء الأسد، وكأنهم يريدون أن يهاجموا قريش، أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. ويأتي الصحابة عليهم الجراح وتحملوا واستجابوا لله والرسول ويوقدون نار عظيمة. فزادهم إيمانا. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم إيش صار؟ المشركين خافوا ورجعوا إلى مكة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله عز وجل في نهاية الآية يقول، يعرج على حيلة الخوف، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن لا نستسلم لحيلة الخوف. إذا أنت في بالك أي شيء أنت خايف منه وتقول لا أنا بتجنب لأني خايف، أقدم عليه. سأذكر قصة، كان أحد الإخوة يقول كنت أنا عمري 12 سنة وكنت طفل خجول، أخاف أني أتكلم قدام الناس. يقول لما بلغت يعني عند ثالث متوسط بديت أحب الإسلام، بدأ حب الإسلام يدخل في قلبي، وقلت عشان أنا أخدم الإسلام لابد أنصح الناس، لكن أنا عندي حاجز الخوف، أنا خايف أني أتكلم أمام الناس، وكان يتجنب أن يقول أي حاجة. ليه؟ لأنه خايف. لاحظ أن الخوف قاعد يزداد في داخله، قرر أن يبدأ يواجه هذا الخوف وأنه إيش؟ يصمد. وأفضل وسيلة للدفاع الهجوم. وبدأ يتكلم أمام والده وأمه وأخوانه وبدأ ينصحهم. انظر إلى الحكمة. طبعا الأب لو كان يقول لولده أنت خجول أنت خواف ويبث هذه الروح في نفس الولد لأصيب بالوهن والخوف ولا تحسن أبدا، لكن الوالد كان يشجع الولد، كان يقول أول ما بديت أتكلم كنت أرعش، كان قلبي يخفق وخايف، لكن لقيت تشجيع من والدي ووالدتي. يقول بديت أنطلق وبديت أتكلم أمام أصحابي. هو الآن من أكبر الدعاة، من مشاهير الدعاة في العالم. كانت بدايته خوف وخجل، لكن تغلب على حاجز الخوف. انتبه يا أخي، إذا جاك حاجز الخوف من الفشل فأقدم وتوكل على الله. إحنا عندنا آية تقاوم هذا الخوف، وهي قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي حاجة أنت خايف منها من فشل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأختم بحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعطينا دافع. إذا جاك خوف من الفشل لا أقدم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، الآن الساعة قائمة والبحار تتفجر والكواكب تتناثر والنجوم تتساقط، إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، عنده فسيلة نبات، فإن استطاع ألا تقوم، يعني ما تقوم الساعة، حتى يغرسها فليفعل. طيب الآن الساعة تقوم، لكن إن استطعت وبيدك فسيلة أنك ما تقوم الساعة حتى تغرسها فافعل. طيب ما تخاف، طيب الآن الساعة تقوم، فشل ممكن يكون، فشل ممكن ما تقوم هذه النبتة، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس في قلوبنا نقاوم الخوف من الفشل ولننتج. فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وانت أخوي وانت أختي، لنغرس في قلوبنا الثقة، لنغرس في قلوبنا حب العمل، ولا نخاف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خير. في الحلقة القادمة سنتكلم عن حيلة الحزن. يا ترى شنو حيلة الحزن؟ في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية. حلقتنا اليوم تتكلم عن حيلة الحزن. يا ترى شنو هذه الحيلة؟ هذه الحيلة التي وقع فيها الكثير من الناس، فمنعتهم عن العمل وأصابتهم بالإحباط واليأس والقنوط. هذه الحيلة يقول فيها الإنسان: أنا حزين لأني حكيم، لأني أنا عارف الأمور، لأني أنا فاهم إيش اللي قاعد يصير، فلذلك أنا حزين. ويعيش في حزن، ويستمر هذا الحزن، ويؤدي هذا الحزن إلى إحباط ويأس وقنوط بحجة إنه هو فاهم. بضرب لكم مثال عن أحد الإخوة أصيب بالإحباط وبدايات اكتئاب، وإحنا نشوفهم في العيادات النفسية. رجل فاضل كان يقول: يا دكتور أنا حزين. قلت له: ليه؟ قال: أنت ما تشوف أوضاع العالم الإسلامي يا أخي، بس تفتح الأخبار وتشوف مآسي المسلمين ما تقدر، لازم تدمع عينك، ولازم أحس بحزن وأحس بهم في داخل قلبي. قلت: وبعدين شو تسوي؟ قال: أروح وأجلس في الحجرة وأحس أني خلاص متضايق وماني قادر أسوي شيء. قلت له: طيب إيش اللي يدور في بالك؟ قال: يدور في بالي أني أنا حزين لأني فاهم أنا إيش قاعد يصير، أنا قاعد أطلع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأنا عشان إني أنا مهتم أنا قاعد متضايق وحزين. واستمر مع هذا الحزن في دوامة حتى بلغت مرض اكتئاب. قلت له: أخوي أنت إيش قاعد تستفيد الآن؟ إيش قاعد المسلمين لما أنت تشوف مآسي المسلمين الآن وتصاب بالهم ماذا خدمت الإسلام الآن؟ قال بس أنا حزين لأني أنا عارف، لأني أنا فاهم أحوال المسلمين. قلت ليس هذا هو الحل، هذه حيلة شيطانية، هذه حيلة نفسية، يريدك الشيطان أن تشعر بالمأساة والحزن فتقعد على العمل وتقول فعلا أنا حزين ليه؟ لأني أنا فاهم ولأني أنا حكيم وعارف. أحد الإخوة توفت امرأته زوجته، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها. توفت زوجته من سنتين، فأتاني في العيادة بعد سنتين من وفاته في حالة حزن شديد. فقلت له إيش السالفة؟ قال لي صراحة أنا حزين، صورتها ما تفارق عيني. قلت له طيب وليه الحزن؟ قال أنا حزين لأني أنا أحبها، لأن أنا حبي لها كبير جدا. شوف كيف الحيلة، إنه يبرر الحزن بشيء إيجابي. أنا حزين لأني أنا أحبها حب شديد، ولذلك أنا ماني قادر أنساها، وكيف أنساها وشون يا دكتور تبيني أنساها؟ وهكذا دوامة. قلت طيب أنت شو استفدت من هذا الحزن؟ قال بصراحة أولادي أنا ماني قادر أهتم فيهم. قلت له هل فكرت في الزواج عشان بس تهتم بنفسك وأولادك وهذه سنة الحياة؟ قال يا دكتور أنا أحبها حب شديد ومستحيل أني أفكر. طيب أولادك الآن من يهتم فيهم؟ قال لي بصراحة والله ما أدري شو يسوون، هل هم يذاكرون؟ أنا الآن ملتهي بنفسي. قلت له أخوي هذا الحزن هو عبارة عن حيلة احتال فيها الشيطان عليك عشان يبعدك عن العمل ويخليك تكسل وتحبط، والشيطان هذا هو اللي يبغى. وأنا أقولها يا أحباب، هذه بس مثالين ذكرتها. أي إنسان الحزن هذه فطرة في كل إنسان منا، ورسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ولد إبراهيم ذكر وقال والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذه سنة الحياة. لكن الحيلة النفسية متى تأتي؟ إذا استمر الحزن لفترات طويلة وأبعد الإنسان عن العمل وأصبح الإنسان مهموم وحالته حالة وله قادر يسوي شيء، هنا الحيلة النفسية، وهذا هو الحزن المذموم. ولذلك إسلامنا وديننا دائما يبينا نقاوم هذه الحيلة، فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما في مجال، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. ما فيه، أنت أصبت بأي بلاء ولا مصيبة تعرف أن هذا خير لك. لما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يا سلام، يعني أنت لما تصيبك مصيبة لما تفكر بهذا التفكير إن الله عز وجل يحبك ولذلك ابتلاك، إيش الشعور الذي سينتج عنه؟ شعور يدعو إلى العمل، شعور يدعو إلى نبذ الحزن والاكتئاب والقنوط ويدعو إلى العمل. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كله له خير، إن أصابه خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء هل يحزن؟ صبر، ولكن صبر ينتج عنها العمل، صبر فكان خيرا له. أنا بقول هنا طريقتين لنتخلص من هذه الحيلة. أول طريقة، إذا الله عز وجل ابتلاك دائما ضع في بالك هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دائما فكر في أي مصيبة أو أي ابتلاء الله عز وجل يبتليك فيه وين الخير فيه، فكر وأشغل نفسك في التفكير كيف يكون هذا البلاء خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دائما فكر. الأمر الثاني والطريقة الثانية، إذا أنت الله عز وجل ما ابتلاك والحمد لله ونسأل الله عز وجل ألا يبتلينا، من التطبيق العملي أن الإنسان يدرب نفسه، طيب إذا ابتلاني الله عز وجل ماذا سأعمل؟ ولذلك في الآية الله عز وجل قاعد يقول لنا إحنا يا مؤمنين ولنبلونكم، ترى شوف يا مؤمن ترى سنبتليك وهذه سنة الحياة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه يقول لنا الله عز وجل هذا الشيء؟ ليه؟ عشان ندرب أنفسنا. ترى الحياة ما هو فقط نعماء بس، الحياة فيها ضراء وتحتاج إلى صبر، ولذلك الغرض من الآية أن الإنسان يدرب نفسه. طيب لو ابتلاني الله ماذا سأعمل؟ يدرب نفسه على أشياء عملية، لا يتمنى الفتنة ولا يتمنى البلاء، ولكن يدرب نفسه ماذا أعمل، ويعد لهذه الآية عدة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا سأطرح بس مثالين من واقع العيادة النفسية. أحد الأخوات ابتلاها الله عز وجل بمرض السرطان وأصيبت بهذا المرض، وتلقت العلاج الكيميائي والأشعة وشفاها الله عز وجل، وبعد سنتين ابتلاها الله عز وجل بعودة هذا المرض. كنا في جلسة علاجية وكنت أنا عندي مشغول ومهموم في بعض الأشياء، فأتت هذه الأخت وقالت للأسف قبل يومين أنا شخصوني أن أعاد للسرطان مرة أخرى، لكن أنا عارفة من داخل نفسي أن الله عز وجل يحبني، وهذا محبة من الله عز وجل، وهذا ابتلاء من الله، وأنا مستعدة لأي شيء الله عز وجل يقضي علي، بل بالعكس أنا بتذكر أن كل شوكة وكل إبرة بالعلاج الكيميائي هي خير لي. والله يا أحباب كلام هذه الأخت كان زي البلسم على قلبي، كانت هي تعالجني نفسيا لما عرفت إن في أمتنا الإسلامية ناس يفكرون بهذا التفكير. وأختم بقصة واقعية. أحد الأخوات ابتلاها الله عز وجل بوفاة 4 من أبنائها، 1 منهم 10 سنوات والبقية توفوا وهم صغار، ثم ابتلاها الله عز وجل بموت أزواج بناتها، عندها بنتين أزواج بناتها توفوا، ثم ابتلاها الله عز وجل بموت ولدها الأكبر، ثم ابتلاها الله عز وجل بموت ولدها الأصغر. لما توفي ولدها الأصغر وكان متزوج وعنده أولاد، وكان وفاته في يوم فرح، كان متلقي مولود وتوفي، أخذت 3 تمرات وقالت بسم الله إرضاء لله وبقضاء الله وغضبا للشيطان. كيف رضاها؟ تقول يعني الأخت اللي تقصدي هذه القصة تقول في بعد 20 يوم من وفاة ولدها أتت بالحناء ووضعته على يدها، وذهبت إلى النساء وقالت لا حزن بعد اليوم، الله عز وجل يجمعني بهم في جنات النعيم. وكان الأخوات يقولون ويحلفون إن اللي عندها هم تأتي إلى تلك المرأة لتواسيها، لأن الجلسة معها تزيل الهم والغم. إذن لنشفي أنفسنا ولنتخلص من حيلة الحزن، وأن الحزن إذا طال ترى حيلة نفسية، ولا بد من العمل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حيلتنا غدا في الحلقة القادمة عن حيلة الغضب، ترى شني حيلة الغضب بإذن الله في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية. نتكلم اليوم عن حيلة عجيبة وهي حيلة الغضب. هذه الحيلة وقع فيها الكثير من الناس، وهي أن الإنسان يقول أنا صحيح غضبان، أنا صحيح عصبي، لكن المشكلة ما هي فيني، المشكلة هي في الناس اللي حولي. أنت ما تدري الأولاد يجننوني، أنت ما شفت رئيسي في العمل، ما شفت رئيسي في العمل كيف ينتقدني وكيف يقول علي. أنا صحيح غضبان، لكن السبب الرئيسي هو إيش؟ هو الناس اللي حولي، الناس هم اللي خلوني غضبان، الواقع هو اللي خليني غضبان. أنا طيب وقلبي طيب ما شاء الله، لكن اللي حولي هم اللي خلوني غضبان. هذه الحيلة تنطوي على الكثير من الناس، والشيطان يأتي إلى قلب الواحد منا وقنعه أنه هو مسكين، هو طيب القلب، لكن اللي حولهم اللي تعبانين. فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا المدخل فيوقع في الغيبة والنميمة والحقد والحسد. ويأتي الإنسان لما يجي يتكلم على رئيسه في العمل ولا على زميله في العمل وهو زعله فعلا انتقده بكلام، فيأتي وفيه شعلة غضب. هذا الغضب عشان يفضيه من الداخل يبدأ وكأن عنده يعني تذكرة مجانية على الغيبة والنميمة، ويدخل الشيطان في قلبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. لما يحرش الشيطان بين كل إنسان وأخيه ويبدأ يشعل النار الغضب في الداخل، يبدأ الإنسان يغتاب ويحسد. إذن هذه الحيلة تدخل على الكثير منا، أن أنا طيب لكن اللي حولي هم اللي خلوني أغضب. علاج هذه الحيلة يكمن في أن الإنسان دائما يقول لنفسه: صحيح اللي حولي غلطانين، لكن تفكيري أنا هو اللي خلاني أغضب، طريقة تفكيري هي اللي خلتني أغضب. هو في الحقيقة فعلا إنسان أخطأ علي، لكن طريقة تفكيري هي السبب في جعلي إني أغضب. ولذلك الرجل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. في خاطر الرجال اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أخي طيب كيف أنا ما أغضب؟ الناس اللي حولي، الواقع، الديون، المشاكل هي اللي تخليني أغضب. فقال رسول الله: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيوصلها للرجال إن هناك شخص واحد هو الذي يتحكم في مشاعرك. هذا هناك شخص واحد فقط يتحكم في مشاعرك وفي غضبك، هو أنت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كان يقول له: أنت غير من تصرفاتك، غير من تفكيرك ولا تغضب، والناس من حولك سيتغيرون. العامل الرئيسي اللي يخلي الإنسان يغضب ويشعل ويولع هي التوقعات الكبيرة اللي يتوقعها من الآخرين. شلون يعني؟ يعني لما الإنسان قبل ما يدخل البيت هو يتوقع أن الأكل جاهز وما العيال ما شاء الله متجهزة والأولاد ما شاء الله مذاكرين ومخلصين ومرتبين ونايمين في الوقت، وكل توقعات كبيرة. فلما يدخل البيت ويشوف أم العيال تعبانة والعيال ما حلوا الواجب، تصبح عنده ردة فعل ويبدأ الإنسان في الغضب. قالوا: أكبر سبب من أسباب الغضب هو أن الإنسان يتوقع توقعات كبيرة. وإحنا نقولها دائما للإخوة والأخوات اللي يأتونا في العيادة: اللي زعلتها المديرة، ولا اللي غضبها زوجها، ولا أولادها. إحنا نقول دائما الحياة، هذه الحياة اللي يتوقع فيها الكمال والعدل المطلق، هذا مشكلة، حيتعب في الدنيا. اللي يتوقع أن كل شيء حيكون مضبوط في حياته حيتعب، لأن إحنا قاعدين نتعامل مع بشر، والبشر من طبعهم الخطأ والنسيان. فاللي يتوقع أن كل شيء يكون مضبوط وعدل تماما في هذه الدنيا حيتعب. ولذلك الله عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرونا: يا جماعة ترى مو بهذه هي الدنيا الوحيدة اللي حنعيش فيها، لا، في حياة أخرى، واللي ينظلم في هذه الدنيا سيأتي يوم ويقتص له يوم القيامة. ولذلك اللي يطمننا إحنا لما الأمور ما تمشي على ما نريد، لما نقرأ قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لما نقرأ هذه الآية نرتاح. لما رئيسي في العمل يخطأ علي أو ما يرقيني أو ما يعطيني المنصب اللي أنا أبغاه أو كذا، أعرف أن القضية لا أتوقع عدل مطلق في هذه الدنيا، بل سيكون هناك أخطاء، لأن نحن نتعامل مع بشر. ولذلك الله عز وجل خبرنا وقال لنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الحياة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، لكن هل هي هذه الحياة فقط؟ لا لا لا، في الآخرة. وفي الآخرة مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دائما الإخوة والأخوات اللي يجون في العيادة وحالة اكتئاب شديدة، وليه أنا ما جاتني الزيادة، وليه ما جاني المنصب، وليه المديرة قالت لي كذا، أقول لهم الحياة ترى لازم نتوقع هذا، إن ما في عدل فعلا. لو مشت الحياة على اللي نبغاه الحمد لله، لكن لا نغضب ولا نفكر بهذه الطريقة. أنا بطرح مثال لأحد الإخوة اللي كان مصاب بنوبات الغضب، دائما غضب، دائما كان يقول كنت أفتش في نفسي فكنت أغضب في اليوم أقل حاجة 30 مرة. أدخل البيت أغضب على العيال وأغضب على الزوجة، أركب السيارة أغضب على الناس اللي في حطون ولا اللي مسرع، أروح العمل أغضب على موظفيني، حياته كلها عصبية وغضب. بدأ يقرأ في علاج الغضب وعلم أن الحل الرئيسي في علاج الغضب هو في هذه الحيلة، أن الإنسان يشوف طريقة تفكيره وتوقعاته عن الآخرين، هل هي توقعات مثالية وأنا أبغى الحياة كاملة؟ بدأ يغير من طريقة تفكيره، بدأ أول قبل ما يغضب يتوقف، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوقف يفكر في نفسه. يقول وبدأت أراقب نفسي، أول ما أحس أني أنا بغضب أشوف شنو طريقة تفكيري. يقول في البداية كنت لما أدخل البيت على طول أولع، لما أشوف الأولاد يصارخون ويزاقعون وعصبية وأم العيال تصرخ. يقول الآن بديت أراقب نفسي، بدل ما أعصب بديت أنكت مع الأولاد، بديت التصرفات الخطأ اللي أنا أشوفها أضحك معاهم وأغيرها عن طريق الحب وأطيرها عن طريق اللعب. إذن يقول بديت أراقب نفسي. يقول في البداية كنت دائما أختبر الأولاد وأقول لهم يا ولد راح جيب لي ماء، يا ولد راح نظف الحمام، يا ولد أبي أشوف أختبر هل هم يطيعوني ولا لا. وكان الأولاد يحسون إنهم في حالة اختبار، إن الأب قاعد يختبرهم. يقولوا الآن بديت أدخل وأنا أشوف شنه الولد اللي يحتاجه، قمت أنا أروح أجيب له ماء. لما أشوف أم العيال تعبانة أروح أجيب لها ماء، وأقول إيش ريحي ريحي ريحي أنا أروح المطعم وأجيب لك الأكل. يقول وجدت تغير في نفسي أنا، لأن درجة الغضب بدأت تتغير عندي، ووجدت الآخرين بدأوا يتغيرون. إذن هذا الأخ يقول من 30 مرة أغضب في اليوم إلى مرتين إلى 3 مرات أغضب في الأسبوع. التغير منين جاء؟ التغير من طريقة التفكير، التوقعات المثالية. قبل الإنسان ما يعصب يتذكر في نفسه أنا إيش قاعد أفكر، ويسأل نفسه. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر وكان يعلمنا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يتوقف ويشوف نفسه ويشوف طريقة تفكيره. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على التخلص من الغضب، إنه سميع قريب. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن حيلة الهم. ترى شنو حيلة الهم؟ بإذن الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيل النفسية. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الحيل النفسية. حيلتنا اليوم عن حيلة الهم. حيلة الهم هي حيلة يقع فيها الكثير من الناس، بل الملايين من الناس. هذه الحيلة تقول أنا مهموم، أنا أحاتي كثير لأني حريص، أنا مهموم لأني حريص. هذه حيلة كثير من الناس يقع فيها. أقول لكم قصة لأم خالد وكيف هذه الحيلة انطوت عليها. أم خالد عمرها 30 سنة، متزوجة وعندها 4 أولاد. أم خالد تشتكي وتقول أنا مهمومة وحاتي كثير. قلت لها شو تحاتين؟ قالت أنا حاتي الأولاد. مهمومة على الأولاد. يا ترى الأولاد بكرة إذا كبروا بيحصل لهم قبول في الجامعة ولا لا؟ بكرة إذا كبروا بيحصلون وظيفة؟ الآن الناس الآن ما عندهم وظائف، شلون بعد 10 سنوات الأولاد ذي اللي بيحصلون وظائف؟ أنا مهمومة على زوجي، زوجي متغير، أنا خايفة إنه يتزوج ثانية. وطيب لو تزوج ثانية إيش بتصير حياتي؟ وكيف أنا حعيش؟ أنا مهمومة على صحتي، بديت أسمن وأحاتي، طيب لو جاني سكري ولو جاني ضغط ليه؟ إيش بتكون حياتي؟ أنا مهمومة على حالتنا المادية، متى بنبني بيت؟ ما عندنا فلوس. زوجي صحيح حاط فلوسه في الأسهم، لكن أنا قاعدة أحاتي الأسهم، إذا زادت فرحت وإذا انقصت أحس بهم. طيب وإذا صارت مصيبة في الأسهم إيش حيصير؟ قلت لها أختي ليه أنت مهمومة الحين؟ ليه تحاتين العيال؟ قالت تلومني؟ أنا مهمومة لأني حريصة على عيالي، أنا حريصة على زوجي، أنا حريصة على صحتي، حريصة على فلوسنا. أنا مهمومة لأني حريصة، أنا مهموم وحاتي لأني حريص. هذه الحيلة تنطلي على الكثير منا. قلت لها أختي أنت مهمومة لأنش ما تسوين شيء، ما تعملين. قالت كيف؟ قلت أنت مهمومة على الأولاد، إيش سويتي للأولاد؟ شي تعلمتي من شيء جديد عشان تربين الأولاد؟ شي اللي تعلمتي من طرق جديدة في التعامل والحوار مع الأبناء؟ قالت بصراحة يعني ما عمري فكرت أني أحضر دورة وأتعلم كيف أتعامل مع أبنائي. قلت لها أنت مهمومة لأنش ما أنت قاعدة تسوين شيء، أنت مهمومة على صحتك الآن وتقولين في سمنة، طيب إيش سويتي من خطوات عملية عشان تخفين السمنة؟ كم تمشين في اليوم؟ كم قللتي من الطعام الآن ومن الحلويات والسكريات؟ قالت بصراحة يعني ما عمري فكرت أني أروح وأشوف لأخصائي تغذية ولا أخصائيات تغذية وأحاول بجدية. قلت عساس كده أنت مهمومة، أنت مهمومة لأنش ما تحاولين. وهكذا مع زوجي، طيب ايش حاولتي مع زوجي؟ شو الخطوات العملية؟ ما في شيء، أنا مهمومة. هذه الحيلة تنطلي على الكثير. في الحقيقة يا أحباب إحنا نصاب بالهم لأن إحنا تعودنا على الهم، تعودنا إن إحنا نصير مهمومين كطريقة في حياتنا عشان نتجنب الأشياء العملية في حياتنا. تعودنا إن إحنا تصير مهمومين، وشوف الواحد والله يحاتي وقاعد والأولاد والبيت وما، طيب شو سوينا من عمل؟ إحنا للأسف تعودنا على الهم، فأصبح الهم عادة من عاداتنا. هذه الحيلة تقول يا أخي لا تستسلم لحيلة الهم. أنت إذا استسلمت لحيلة الهم، الهم يزداد ويزداد. طيب كيف أنا أكسر هذه الحيلة؟ كيف أقلل من محاتاتي وهمي والقلق اللي عايش في داخلي؟ الطريق سهل وواضح، الحل هو أن تعمل. كل ما تحس أنك أنت مهموم على شيء اعمل ولو عمل بسيط، هذا العمل سيقلل من درجة الهم. ولذلك أنا أقول لكل أخ وأخت قاعدين يسمعوني الآن، إذا أنت تريد أن تقلل من درجة الهم عندك في الشهر القادم، خلال الشهر القادم شوف شو هي الأشياء اللي أنت دائما تهتم وتحاتي فيها. كل ما تجيك محاتاة وهم، بدل ما تقضي الدقائق والساعات تهتم، فكر ماذا سأعمل. من يجيك هم ماذا سأعمل؟ كل ما تعمل كل ما يقل الهم. ولذلك أحد الإخوة اللي دائم كان يشتكي عن الهم الهم، الآن تحول إلى طاقة عمل، طاقة عمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وطاقة عمل في بيته وفي أسرته. كان يشتكي دائم الأولاد والبيت والأسرة، عشان شو أسوي؟ قلت له أخوي لازم تحضر دورات عشان تتعلم كيف. إحنا مشكلتنا الآن إن إحنا ما ندري كيف نتعامل مع الأبناء، عساس كذا إحنا عايشين في هم. وليه المراهق ما هو قادر، يعني مو قادر أتعامل معه ولا يتكلم معي ولا في حوار بيني وبين زوجتي؟ ما إحنا عارفين كيف. وله عيب أن الواحد يجهل، لكن العيب أنه يواصل في الخطأ ولا يتعلم. قلت أروح حضر دورات، وبدأ يحضر دورة ورا دورة ويشتري كتاب ويتعلم ويتعلم، حتى أصبحت حياته تغيرت بسبب التعلم. قلت لها أخوي شلون الهم اللي عندك من داخلك؟ قال لي أبشرك بدأ الهم يقل. ليه؟ لأن تحولت الساعات اللي كان يقضيها في الهم إلى عمل حقيقي، وقاعد يشوف ثمرته من داخل. في واحد ممكن يقول طيب أنا لو اشتغلت يعني أنا أخاف أني أبدأ أتعلم وطيب وأغلط، ولو طيب لو حضرت دورة وما استفدت منها. بدينا للحيل القديمة، حيلة الخوف. وأنت اعمل، حتى لو عملت أي شيء سيخف عندك القلق. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا النجاة من هذه الحيلة، وكان يأمرنا في كل صلاة نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم. أول شيء دبر كل صلاة تتعوذ منه من الهم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبي يعلمنا العمل، العمل، أعمل، أعمل. إحنا جزء رئيسي من أركان إيماننا إيش هو؟ وأن تؤمن بالقدر خيره، مو بس خيره، لا، خيره وشره. لأن الإنسان لو فعلا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تغلغلت في داخل قلبه ما رح يهتم. ليه؟ لأن المحاتاة اللي دايم يحاتيها على المستقبل والهم اللي قاعد يحاتيه على المستقبل ما راح يغير شيء. اللي راح يغير هو العمل والتخطيط اللي أنت تخطه من الآن حتى تغير المستقبل، هذا اللي حيغير. أما الهم فقط لوحده ما راح يغير شيء. ولذلك احنا ندعو في دبر كل صلاة ونقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا قيمة كيف نمحو الهم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. دع الأيام، قل الشافعي، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ليست هذه الحيلة هي ضد أن الإنسان يخطط لحياته ويخطط المستقبل، لا، خطط، لكن لا تعيش وتقضي حياتك في هم. لأن إذا استسلمت لهذا الهم بكرة حتستسلم للأمراض والضغط والسكري والقولون وأمراض النفسية. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تجنب هذه الحيلة. وكل ما يصيبك هم اعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حيلتنا غدا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن حيلة اليأس. ترى شيني حيلة اليأس في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحيل النفسية. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحيل النفسية. اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن حلقة أساسية في برنامجنا الحيل النفسية. سنتكلم عن حيلة اليأس، وهذه الحيلة هي الحيلة التي يريدها الشيطان. بعد كل هذه الحيل اللي احنا ذكرناها، ذكرنا في القسم الثاني 5 حيل أساسية من حيل الإرادة، والقسم الثالث الآن ذكرنا 4 حيل من حيل المشاعر. قلنا حيلة الخوف، وقلنا حيلة الحزن، وحيلة الغضب، وحيلة الهم. اليوم بنتكلم عن الحيلة اللي يبغى الشيطان، الهدف الرئيسي من كل الحيل هذه اللي يأتيه يبغى حيلة اليأس هذه. إيش حيلة اليأس هذه تقول؟ الإنسان يقول أنا أشعر أني يائس، محبط، لأني ما أقدر أسوي شيء. يصل الإنسان إلى قناعة، وهذا هو الهدف الرئيسي من الحيل كلها اللي يبغاها الشيطان منا أو نفسنا الأمارة بالسوء، إن إحنا نشعر باليأس والإحباط، إن إحنا ما نقدر نسوي شيء. خلاص أنا ما أقدر أشعر بالإحباط، أحس إن فيني شيء غلط، أنا فيني شيء غلط، أنا في عيب في داخلي ما أدري شنو، بس أنا ما أقدر أسوي شيء. ويستانس الشيطان ويفرح إن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، لأن إذا وصل إلى هذه المرحلة أعرف إن ترك العمل. طيب ماذا يعمل؟ يبدأ الشيطان يزين له المعاصي والذنوب فيذهب إلى ما حرم الله. الحقيقة يا أحباب إن ما في يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، احنا ذكرنا الآن 10 حيل نفسية وفي آلاف من الحيل غيرها، لكن العامل الرئيسي انك انت اذا وصلت الى مرحلة تشعر فيها انك انت يائس من التغيير، ان ما في امل، محبط، اعرف ان الحيل النفسية، وتذكر انك انت اخذت برنامج اسمه برنامج الحيل النفسية، وان في حقيقة ثابتة في داخل قلبك ان لا يأس مع الحياة، ان اكيد الان قاعد الشيطان يضحك ويلعب معاي عشان يصدني عن الخير. اذا لما تصل الى هذا اعرف ان في حيلة نفسية وابدأ. الحقيقة يا احباب ان في داخلنا احنا في قوة عجيبة، وهي قوة التغيير. وأحمد الله عز وجل نحن مسلمين، الله عز وجل قاعد يقول لنا، يعني لكل إنسان، لكل أخ وأخت قاعدين يسمعوني الآن، مهما بلغت درجة اليأس في داخلهم، مهما بلغ درجة الإحباط في داخلهم، الله عز وجل يقول لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أعظم دين يدعو إلى تجديد الحياة في داخل النفس هو دين الإسلام. مهما أسرفت على نفسك لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما يأست وقلت لا أنا ما أقدر أني أتحسن في عبادتي، خشوع في الصلاة ما أقدر، أنا أخشى، وقراءة القرآن جربت ما أقدر ما أقدر ما أقدر، الله عز وجل يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. أنت تقدر، بس ابدأ وادعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا جاك الشيطان ويأست وقلت لا هذا حال البيت وحال العيال أنا ما راح أقدر أتغير، ده حاولت كثير ولا راح ما راح أقدر أتغير، ابدأ من جديد وامسك أم العيال وامسك الأولاد وقل لهم: احنا سمعنا برنامج حيل النفسية، ليه ما نبدأ صفحة جديدة مع بعض؟ أنا صحيح سويت أخطاء وأنتوا سويتوا أخطاء، لكن ليه ما نبدأ صفحة جديدة مع بعض ونبدأ من جديد حياة جديدة؟ إذا أخطأت صحوني، أنا بشر، لكن لا نخلي القارب يمشي سبحلل زي ما هو، لا، لنبدأ حياة جديدة. إذا أنت وصل معاك الحال أنك تيأس من العمل وتقول في نفسك، بعض الإخوة يعني الآن توه في العمر 40s يستنى متى التقاعد، وصل إلى مرحلة خلاص ما هو قادر يغير، روتين وملل. أقول لكم إخواني وخواتي، ترى ما تسوى الحياة أن يعيش الإنسان في روتين ممل وفي ملل قاتل. جدد حياتك حتى في العمل، وروح شوف مع زملائك في العمل، مع رئيسك في العمل، وقول أنا أبغى أتغير، أنا أبغى أتغير، شيني النقاط اللي أنا ممكن أتغير فيها، مو عشان الراتب ولا عشان يزيد راتبك، لا، لأن ورانا إحنا في جنة وفي نار، في يوم القيامة يوم حتجزى فيه. أنت لا تنسى إذا أصابك اليأس إن من أهم العوامل اللي تعيدك من جديد واللي ترجعك من جديد هو أنك تعطي. ليس فقط تجلس أنك تتلقى، تريد أحد يعني يزيد من راتبك، تريد أحد ينصحك، تريد أحد يغيرك، أنت لابد تعطي للمجتمع، تعطي للناس، ليس فقط عطاء صدقة، وإنما عطاء خير وعطاء عمل، وتبذل من وقتك وجهدك ونفسك ومالك لخدمة دينك وأمتك ووطنك. لا تصل إلى مرحلة إنك تيأس فيها. دائما تذكر، إذا شعرت باليأس فكر إن في حيلة نفسية وإني لابد أتغلب عليها. يأتوني إخوة في العيادة ويقولون، أقول لهم: طيب يعني ليه ما تبدأ مثلا برنامج رياضي؟ يقول: لا ما أقدر. طيب ليه ما تبدأ برنامج إيماني وتبدأ تحضر حلقة؟ ما أقدر ما أقدر ما أقدر. أقول لهم: إخواني خواتي، هذه حيلة نفسية، ما في شيء اسمه ما أقدر. إذا فيه إخوان لكم وخوات لكم قدروا أنت تقدر، لأن الله عز وجل وضع فيك القدرة والقوة زيهم، لكن أنت انتصر على نفسك من الداخل. ولذلك احنا لما نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ابدأ في داخل نفسك، أنت تستطيع أنك تتغير. وأنا بذكر لأحد الأخوات ابتلاها الله عز وجل ولم تتزوج، ووصلت إلى سن متقدمة، لكن قررت أن تبذل وأن تخدم المجتمع، فقررت أن تتخصص في تربية الأولاد، وبدأت في إعطاء دروس توعية وكورسات لتربية الأولاد، وأصبح صحيح تقول للآباء والأمهات، صحيح أنا الله عز وجل ما رزقني أولاد، لكن أنا أريد أن أقدم رسالة لهذا المجتمع. لو أنا خدمت كل أب وأم أساس كيف يربون أولادهم، أنا ما كان عندي ولد ولا ولدين ولا ثلاثة، أنا عندي آلاف من الأولاد اللي سينتجون ويصبحون صالحين في مجتمعهم. لا نستسلم للياس. أحد الإخوة ممرض في أحد المستشفيات، وكانت أمنيته أنه يصير طبيب، وكان يحاول، لما وصل عمره إلى 50 سنة قرر أنه يصير طبيب، وذهب وراسل أحد الجامعات في روسيا، وبعد 5 سنوات أخذ البكالوريوس وعلق شهادة بكالوريوس في الطب، وعمره 55 سنة لم ييأس. كنت أقول لها أخوي يعني أنت الآن 55 سنة إيش فائدة الآن، خلاص بقي 5 سنوات تتقاعد. قال وإذا جت تقاعد أنا ببدأ الطب وبروح أتخصص بعد، لأن الحياة دام أن في عرق ينبض في داخلي أنا ما أعرف اليأس. ولذلك إخواني وأخواتي، دائما لنجدد الحياة في قلوبنا، لنجدد الإيمان في داخل قلوبنا، لنجدد حياة أسرنا، لنجدد حياتنا في العمل، حتى نبدأ حياة جديدة، ونقول للشيطان ولأنفسنا الأمارة للسوء لا حيلة بعد اليوم. العامل الرئيسي والعامل المشترك في الحيل النفسية اللي ذكرناها إنها كلها تقول الظروف هي السبب، الناس من حولي هو السبب، الأشخاص هم السبب، الحياة، أوضاع الحياة هي السبب، وأنا ما لي ذنب. وهذا الشيطان اللي يبغى يقوله لك، لكن في الحقيقة أنت بعقلك اللي الله عز وجل أعطاك إياه، وبإيمانك وبقلبك، تستطيع أن تجعل من هذه الظروف الصعبة تجعلها طريق ومفتاح للتغيير بإذن الله عز وجل. في ختام هذا البرنامج، في الحلقة القادمة سأذكر 4 مضادات حيوية لنتغلب على الحيرة النفسية، في وصفة سريعة عبارة عن 4 مضادات حيوية بإذن الله عز وجل غدا في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على طاعته، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله. الحيل النفسية. حياكم الله في الحلقة الأخيرة من برنامج الحيل النفسية، وأنا أتمنى أن كل إخواني وأخواتي قاعدين يستمتعون وهم يسمعون هذه الحلقات. وأحببت أن تكون الحلقة الأخيرة بعد ما أزعجناكم بكلها حيل نفسية وحيل شيطانية، أن احنا نختمها بمضادات حيوية. والمضادات الحيوية هذه مضادات حيوية نفسية، ما هو زي المضاد الحيوي العضوي اللي تاخذه بس 7 أيام وبعدين خلاص، لا، هذا مضاد حيوي نفسي يستمر معاك بإذن الله إلى طول الحياة، وإذا تمسكت به بإذن الله عز وجل ستستطيع أن تتغلب على كثير من الحيل النفسية. حتى ألخصها لكم، سأذكر 4 مضادات حيوية، وهي عبارة عن وصفة طبية. هذه الوصفة عشان تحفظونها ونسهلها عليكم، هي عبارة عن أبحاث لعلماء النفس ذكروا فيها من يريد أن يتغلب على الحيل النفسية لابد له من 4 أشياء. أنا جمعتها للتبسيط في وصفة، وقلت هي وصفة برفق. برفق هذه كلمة تتكون من 4 حروف، كل حرف عبارة عن مضاد حيوي. أول حرف برفق يبدأ بحرف الباء، المضاد الحيوي الأول اللي ذكر علماء النفس لكي تتغلب على الحيل النفسية هو البساطة، إنك تأخذ الحياة ببساطة، إن الدنيا تكون عندك في يدك وليس في قلبك. قالوا أعظم وسائل راحة البال في هذه الدنيا هي البساطة في المأكل، البساطة في الملبس، البساطة في المسكن، أنك تكون بسيط في حياتك. قالوا إيش أكبر مدخل على الحيل النفسية للشيطان يدخل فيها على الإنسان؟ هو إيش؟ هو من ناحية الدنيا، يزيل الدنيا والتفاخر في الدنيا والتكاثر في الأموال والأولاد، تفاخر وتكاثر، وتلاقي الإنسان يعيش طول حياته يبغى يستزيد من هذه الدنيا. طيب إلى متى؟ لو فكر الإنسان في البساطة لعاش لنفسه ولتطوير نفسه وعاش لأمته. أنا بذكر مثال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كيف قاد العالم كله وكيف فتح الدنيا كلها، ولما يتوفى صلى الله عليه وسلم درعه مرهون اليهودي. كان ممكن يملك الدنيا كلها لكن اكتفى بالقليل من هذه الدنيا. ليه؟ لأن فيه آخرة وراها. إخواني، لنتقلل من هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. بذكر مثل لأحد الإخوة اللي فعلا تعلم درس البساطة. أحد الإخوة كان عنده أرض 900 متر، وكان يفكر وهمه كيف يعمل للإسلام وكيف يخدم الإسلام، وكان يفكر البعدين، يفكر للاستثمار الحقيقي بعدين في الآخرة. فقرر، اتفق مع زوجته، وانظر إلى الزوجة الصالحة، وقال إيش رأيك إن احنا ناخذ بدال 900 نقسم الأرض إلى قسمين ونسوي دوبلوكسين، دوبلوكس لنا 450 لنا وللعيال يكفينا بإذن الله عز وجل وأكثر، ودوبلكس وقف صدقة جارية لله عز وجل. وفعلا وافقت المرأة الصالحة وبنوا. كان ممكن الفلوس اللي بناها صدقة جارية هذه يتفاخر في البيت ويتفخفخ ويبني قصر، لكن آثر إنه يعيش ببساطة. ليه إحنا في العيادات النفسية نشوف الواحد راتب مساكين قليل وعنده ديون 100 و200 و300 ألف؟ ليه؟ عشان يركب أحسن سيارة. طيب ممكن في سيارات متواضعة تمشيك. ليه لازم نطمع إلى الكثير الكثير؟ لنتقلل ولنعيش ببساطة. تذكروها، قالوا في الدنيا حيرتاح بالك إذا عشت ببساطة. إذن أول مضاد حيوي قلنا البساطة، ثاني مضاد حيوي قلنا برفق، الراء هي الرفق. تذكر الرفق في الأمور كلها، الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أنا كنت أسمع لأحد اللقاءات مع أحد الإخوة الذي يعني ابتلاه الله عز وجل وانهارت العمارة، العمارة اللي كان ساكن فيها، وانهارت على زوجته وأولاده، هو كان برا في العمل، فيتكلم عن شعوره كيف الآن يتمنى اللحظات اللي يعود فيها لأسرته ولزوجته والأولاده ويقبلهم ويلعب معاهم. عندما سأل المذيع يعني هل تتذكر الخلافات اللي كانت، يقول والله يتمنى بس دقيقة أجلس مع زوجتي وعيالي. يا جماعة تذكروا، تذكروا الرفق بالأولاد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المرأة البغي اللي رفقت بهرة فأدخلتها الجنة، كلب سقاه رجل وأدخلها الجنة، رفق بحيوان، فما بالك بالرفق بالإنسان. الرفق بزوجتك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، الرفق بالأولاد، الرفق بزملائك بخدمك. لا ننظر إلى الشدة والغلظة، دائما الرفق الرفق. وتذكروا في القسم الأول اللي ذكرناه الواحة، الرفق ما يعني فقط اللين فقط، وإنما الواحة اللي ذكرناها، الوناسة، الاحترام، الحب والتشجيع، هذا كله ينطبق على الرفق. لما تغضب دائما تذكر الرفق. إذن قلنا المضاد الحيوي الأول الباء البساطة، الراء الرفق برفق، الفاء الفهم. يا جماعة احنا ليه عايشين؟ الله عز وجل ليه خلقنا؟ هل معقولة إحنا عايشين وخلقنا الله عز وجل لنأكل ونشرب ونسكن ونتزوج ونجيب أولاد وبعدين نغادر الدنيا؟ هذا هي الهدف؟ هذا هو اللي الله عز وجل خلقنا له؟ أم خلقنا لهدف كبير؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنت خليفة الله عز وجل في هذه الأرض، أنت خلقت لكي تعمر هذه الأرض بالطاعة وبالعمل. أنا بسأل كل أخ وأخت الآن قاعدين يسمعوني، هل عندنا هدف في الحياة؟ هل عندنا هدف كبير إن احنا نصلح في أنفسنا ونصلح في ديننا وأمتنا، ولا احنا عايشين فقط كما هي؟ إذا ما كان عندنا هدف لن نتغلب على الحيل النفسية، بل ستأتينا الحيل النفسية من كل مكان. أعظم انتصار أنت تنتصر على نفسك يوم يكون عندك هدف في الحياة. يقول لي أحد الإخوة، يقول كنت في الثانوية وكنت من الطلاب المتفوقين، يقول بس ما كان عندي أي هدف في الحياة، وكان أستاذ اللغة العربية يقول لي يا أبو خالد، أنا سمي أبو خالد، يقول يا أبو خالد أنت حرام عليك تعيش كذا بدون هدف، أنت ممكن تخدم أمة كاملة بس يكون لك هدف. يقول في يوم من الأيام سمعت آية، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كان يقول الخطيب فيها، يقول تصوروا هالدنيا أنت يوم القيامة، الدنيا دي كلها عبارة عن ساعة واحدة. يقول أنت شوف كم عايش أنت الآن، كم ساعة، كم سنة، 50، 60، بالله عليك كيف حال السنوات اللي عشتها الآن؟ كانها شريط أحلام ومضى. يقول بديت أسمع، بديت أعيش قيمة أن يكون عندي هدف في الحياة. يقول بدأت تتغير نظرتي، الله عز وجل خلقني لهدف ولكي أحيا لهذا الهدف. يقول بدأت تتغير قيمة تفكيري وبديت أبذل وأقرأ. يقول أنا كنت ما أحب القراءة أبدا، يقول بدأت أقرأ 5 ساعات في اليوم. يقول الآن الحمد لله كتب، عندي مؤلفات، عندي أشرطة، عندي دعوة يسمعوني في كل مكان. كيف تغير هذا الرجل؟ عندما فهم أن في هدف في حياته، أني أنا ماني عايش فقط هكذا تمشي والحياة كلها أعيشها 60، 70 سنة روتين حتى أموت. والله إحنا في المستشفيات ونشوف الرجل عمره 70 سنة وهو قاعد يحاتي في الأسهم، ويكون خارج من عملية خطيرة، عملية قلب خطيرة، وهو قاعد يشاهد الأسهم، السهم نقص، السهم زاد. طيب إلى متى؟ يا أخي بكرة أنت حتتوفي. إذا الله عز وجل أنعم عليك بالفلوس، ابذل هذه الفلوس في طاعة الله عز وجل. إذا زاد الله عز وجل عليك بالنعمة، تذكر البساطة وانفق. ليه الإخوة يقولون طيب يا أخي إذا زادت الراتب زادت المصروفات؟ طيب ليه ما نقول إذا زاد الراتب زاد الإنفاق وزاد العمل وزادت التضحية لله عز وجل؟ ليه فقط إحنا نفكر فقط في هذه الدنيا؟ لنفهم واقعنا، لنفهم ويكون لنا هدف في الحياة. والله سنتغير. ولما يأتي الشيطان يقول لك تعال حيلة الوقت، ما عندك وقت، تعال حيلة العمر أنت كبرت، تعال حيلة العادة أنت تعودت خلاص ما تقدر، تقول لا أنا عندي هدف وسأتغير. وإذا كان عندك هدف تعيش من أجله ستتغير بإذن الله عز وجل. إذا نقول المضادات الحيوية، الباء البساطة، والراء الرفق، والفاء الفهم. آخر مضاد حيوي ذكروه علماء النفس هو القوة. القوة قالوا في أنواع من القوة. أكبر نوع من أنواع القوة تدرون إيش قالوا؟ قالوا أكبر نوع من أنواع القوة اللي يدفعك هو قوة الإيمان. قالوا هي نار الوقود اللي تدفع الإنسان. هذه العلماء النفس الغربيين يتكلمون عن قوة الإيمان. والله يا أحباب إذا إحنا نريد أن نتغلب على الحيل النفسية، فليس هناك قوة أقوى من قوة الإيمان. إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، إذا أحبك الله عز وجل وانت تقربت وأحبك الله، شوف القوة اللي انت عندك. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، شوف القوة اللي عندك، لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قوة الإيمان أكبر قوة. لا نستنى لما يموت إنسان نتغير، لما يكون إنسان يموت قريب سنتغير. ممكن أنت اللي تموت، ممكن أنت اللي يعتبر ابك الناس، فلتتغير من الآن عن طريق قوة الإيمان، قوة التفكير أن يكون لك هدف في الحياة تعيش من أجله. تدرون إيش أكبر قوة تؤثر على الإنسان غير قوة الإيمان؟ بعد قوة الإيمان هو قوة العمل للآخرين، أنك أنت ما تعيش لنفسك فقط. لو عشت لنفسك ستعيش وستموت ضعيف ولنفسك ولوحدك، لكن لما تعيش لهدف، لخدمة الآخرين، لهدف خدمة الأمة، لخدمة الدين، ستعيش لنفسك وتعيش لأمتك وتموت لأمتك، ويكون لك هدف كبير، وتكون هناك قوة جبارة تتغلب فيها على جميع حيل النفس. إذن لنتذكر يا أحباب هذه المضادات الحيوية برفق: الباء البساطة، والراء الرفق، والفاء الفهم، والقاف القوة. وقولوا آمين. اللي جمعنا في هذه الدنيا يجمعنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاكم الله خير، ونقول وداعا إن شاء الله لحيل الشيطان، ويكون شعارنا جميعا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى ملذاتنا، ولنقبل جميعا على الله، لعل الله عز وجل أن يرحمنا ويجمعنا في جنات النعيم، إنه سميع قريب. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.